الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأمده بالفهم وحياه بالتكريم. سبحانه رفع شأن العلم فأقسم بالقلم، وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، أعز العلم وأهله، وذم الجهل وحزبه، ورفع الدرجات في النعيم المقيم لطلاب العلم والعاملين به. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أعرف الخلق بالله وأخشاهم له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حياكم الله إخوة وأخوات المشرفين، وبارك فيكم، ونسأل المولى عز وجل أن ينفع بكم البلاد والعباد، وأشكركم على التكريم الذي أكرمتموني فيه، فإني أعلم أن لولا لم أكن في مكان الثقة ومحل الثقة لم أكن أحظى بهذا التكريم. بارك الله فيكم، أشكركم جميعا، كذلك أشكر كل المدراء والقائمين على هذا المركز. واعلموا إخواني أن هذا المركز نسأل الله أن يكون صدقة جارية عنا وعن آبائنا إلى يوم القيامة. بارك الله فيكم. تطرقنا قبل بضعة أيام إلى موضوع آلية جديدة في التشخيص، هي ليست جديدة، وإنما يعني حاولنا أن تكون في إطار سهل تتمكن من خلالها التشخيص بكل يسر وسلاسة، وكل واحد منكم اجتهد بحسب فهمه في موضوع هذه الآلية. وأود أن أشرح هذه الآلية مع التعديل على الآلية الجديدة، والتي هي ميسرة وسهلة وسلسة ومختصرة في التشخيص. حاولت قدر الإمكان أن تكون هذه الآلية متاحة للجميع وضمن قدرات الطلاب بمختلف المستويات. راعيت هذا الأمر وقمت بمراعاة هذا الأمر حتى نتمكن نحن وإياكم، وعلى وجه الخصوص مجموعتي التشخيص بفرعيها الرجال والنساء، بأن يكون أكثر التشخيص أكثر سلاسة وأكثر مهارة، وأن يكون متاح للجميع بإذن الله تعالى، مع الإشراف من قبل المشرفين المدراء على هذه المجموعات. قلنا فيما سبق نحن نتعامل، حتى يعني قبل أن ندخل في هذا الموضوع إخواني، حتى هذه الطريقة هناك من هي بمثابة منهج له حتى في الحياة العملية وحتى في التشخيص المباشر، والذي يكون بين الراقي وبين المصاب. فقبل أن يدخل المصاب يملأ عبارة عن استمارة، وكل راقي هو باجتهاده يضع هذه الاستمارة بحسب فهمه وبحسب علمه للأسئلة التشخيصية، أو هناك من يقول علم الأعراض. نحن بإذن الله تعالى قمنا بوضع أسئلة تشخيصية شاملة تدعم بعضها البعض، تساعدكم في التشخيص، وقمنا فيما سبق في الدورة الأولى وهي دورة التأسيس، قمنا بوضع 4 محاضرات لما يسمى علم التشخيص والعلاج، ونحن نسعى هذا في المستويات السابقة أو المستوى الأساسي أو أبجديات الرقية، لكن نحن في هذا المركز نسعى أن يكون ليس فقط علم التشخيص وإنما مرحلة متقدمة من علم التشخيص يسمى بفقه التشخيص والعلاج، وهي مرحلة متقدمة من علم التشخيص. وهذه يعني هناك من حظي الإخوة الأخت نوف وكذلك الإخوة من المستويات الثالثة المتقدمة حظي بما يسمى فقه التشخيص والعلاج، وهي مرحلة متقدمة وليست حفظا بل هي فهما، وهنا أركز على هذه الكلمة، نحن بحاجة للفهم أكثر للحفظ، لأنك أنت كطالب علم إذا فهمت من أين تأكل كتف الشاة وكيف تشخص وكيف تعالج وتعطي الوصفة المناسبة في الوقت المناسب وتراعي ردود الأفعال وتراعي أيضا العمر وتراعي الوقت وتراعي الفصل من السنة، هل هو شتاء أم صيف، وتعرف كيف تعطي الوصفة وتراعي ردود الفعل التي تحصل من الوصفة أو ردود الفعل من العلاج وتعطي هذه الردود الفعل العلاج المناسب، فأنت إذا وصلت إلى هذه المرحلة ثق تماما أنك في مرحلة متقدمة من علم الرقية والتشخيص، وهذا ما نسميه بفقه التشخيص والعلاج. ونحن بإذن الله عازمين نحن وإياكم إن بقي في العمر بقية نسعى على تطوير هذا الأمر للجميع بإذن الله تعالى، حتى يكون الجميع على علم بهذا العلم ومرحلة متقدمة من العلم، لكن ما نرجوه منكم هو الصبر والتعلم وكذلك الصبر على المهام والصبر على الإصابة. هناك منكم، وأنا أعرف هذا الأمر، هناك منكم من لم يزال وهو لغاية الآن معنا هو على إصابة، ولكن أنا أثق تماما أن هو لغاية الآن ما زال معنا أو ما زالت معنا لغاية الآن، هو الآن يعني يحظى هذا الطالب بأن فهم إصابته واستطاع من خلال بقائه معنا السيطرة على إصابته. أنتم تعرفون جميعا أن هناك بعض الطلبة لم يمكث سوى أيام يوم يومان بال يعني إن أردنا أن نعطيه أكثر أسبوع وخرج من الدورة لأنه لم يستطيع التحمل أكثر لأن إصابته تهيجت. وأنا أقول ما دام هذا الطالب لغاية الآن رغم إصابته فهو الحمد لله رب العالمين استطاع هذا الطالب أن يكمح جماع هذه الإصابة، واستطاع من خلال فهمه لعلم الرقية الأساس يعني بعد تأسيسه من الدورة وبعض المحاضرات استطاع أن يعرف موطن إصابته ويعرف كيف يتحكم بإصابته رغم المصاعب ورغم ردود الفعل التي تواجهه بشكل يوم. لكن ما أطلبه منه أن يصبر وأن يعالج نفسه. نحن يا إخواني نحن الآن لغاية الآن لم نشرح آلية التشخيص، ربما هذه مقدمة، لكن أريد أن أشير وأنوه إلى نقطة في غاية الأهمية. يعني لا يستوي أن نشخص عباد الله ونحن نعاني من إصابة، هذه كارثة. الأمر الثاني، اعلم إذا كنت بإصابة متوسطة فما فوق، المتوسط فما فوق، فإن وجودك في مجموعات التشخيص وعلاجك للآخرين يؤثر عليك. أما الإصابة دون المتوسطة هو يستطيع أن يتحكم بإصابته ويستطيع أن يعالج نفسه. ما أطلبه منكم إخواني، يعني لا نكون ورعين إلى لهذه الدرجة، نعالج الغير وننسى أنفسنا. لا، نحن أولى. أنت تعلمت علم الرقية لتعالج الهدف الأول، لتعالج نفسك وتعالج أهل بيتك في الحد الأدنى من هذه الدورة والانضمام معنا لتستفيد وتتعلم أكثر. الآن إذا أخذت في أبجديات الدورة تستطيع بإذن الله تعالى أن تعالج نفسك. فلا يستوي إخواني وأخواتي جميعا ونحن ما عندنا مشكلة في إدارة هذا المركز، أقدم طلب أريد أن أعالج نفسي، أحتاج إجازة، هذا حق شرعي لك، عالج نفسك. وقمنا بفضل الله بإيجاد مجموعة خاصة لعلاج مشرفينا. فلا يستوي أن يكون صاحب الشعار يتعالج في مجموعات العامة. فإخواني بارك الله فيكم، لا نريد أن ننسى أنفسنا، نعالج أنفسنا ثم الآخرين، هذا من باب أولى. وبارك الله فيكم، هذه النقطة يعني أحببت أن أنوه إليها، ولا أريد الإطالة حتى يعني نبدأ في موضوعنا بما يخص اللي هو آلية التشخيص الجديدة. نحن قلنا نحن نعالج من خلال مجموعتي التشخيص، والكل يعلم من أراد أن يشخص حالته يضع منشور، وأطلب من مديري الأخت نوف وكذلك ومن ينوبها والأخ الأمين الناصح ومن ينوبه الأخ مهدي الالتفات إلى موضوع أن هناك من يفتح منشورات عديدة ليعالج نفسه. وجدت أنا فيما سبق وأشرت للأخت مديرة المجموعة التشخيص الأخت نوف، من خلال تفقدي إلى المجموعات، أن هناك أخت لها منشور سابق وتريد وفتحت منشور وأرادت العلاج. تقول تماما إخواني، من لا يريد التزام في العلاج هذا لا تضيع وقتك معه، هذا إما أن في حالة متطورة من الإصابة وهذا عليك أن توجهه مباشرة، لا تضيع وقتك معه. هذا عليك إذا كان هناك ردود فعل قوية وحضور ومن هذه الأمور، وجهه إلى الرقية المباشرة. ونحن يعني لا نعرف لغاية الآن إذا كان هناك من الإخوة من تعلم عندنا، فهذا العالم الأزرق الافتراضي يعني مليء بالأمور العجيبة الغريبة. أنا أقول من تعلم عندنا وفي مرحلة متقدمة من المستوى الثالث فما فوق ويمتهن الرقية، فلا بأس أن توجهه إذا كان من مدينته ومن بلده أن توجهه إلى هذا الأخ. ما لم تعرف أخبره بأن يبحث عن راقي صاحب عقيدة سليمة وصاحب علم يتعالج عنده، هذا أنت عليك أن توجهه. أما أن يبقى يفتح منشور وتضيع وقتك معه ونحن يعني نريد أن نعطي هذا الوقت لمن يستحق، لمن أراد أن يتعالج، أما نضيعه في من يطبق وصفة وبعد أسبوع أو أكثر يريد أن يطبق الوصفة الثانية، هذا لا يلزمنا. أنا قلت دائما وما زلت أقول، سواء التعلم أو العلاج يحتاج إلى مثلث، في رأس هذا المثلث الصبر، وفي أضلاعه الأخرى همة، صبر، همة، وصبر، همة، وسبحان الله نسيت الثالثة، إرادة. صبر، همة، إرادة. وأنتم كذلك إذا أردتم أن تتعلموا علم الرقية فأنت بحاجة، أو أنت يا أختي بحاجة إلى هذا المثلث، صبر، همة، إرادة. ونسأل الله العلي العظيم أن يجعلكم فقهاء في هذا العلم، ونسأله من كان منكم مصابا نسأل الله له الشفاء العاجل. طيب، نريد أن قلنا أن من يريد أن يتعالج عندنا هو من خلال منشور، ونوهنا أن الانتباه لموضوع البحث عن الاسم حتى إذا كان هو له، إذا كان له منشور سابق يعني تشير له في المنشور السابق وتعطيه فرصة واحدة فقط، تعطيه فرصة واحدة فقط، بعد ذلك أراد أن يفتح أغلقه أو أحضره من المجموعة، لا يلزمنا. المنشور إخواني يتكون، هناك من يشرح حالته بالتفصيل، أنت كراقي أو معالج، والمعالج هو المرحلة المتقدمة من الراقي، فليس كل راقي معالج، لكن كل معالج راقي، افهموا هذه، ليس كل راقي معالج ولكن كل معالج راقي. فأثناء ما يصف هذه الحالة من خلال منشوره، يعني أنتم مررتم بهذا، هناك من يفصل حالته قبل البدء، وأحيانا سبحان الله يعني من تعلم علم التشخيص ربما يحتاج سؤال أو اثنان فقط، ولا يشترط الأسئلة التشخيصية كاملة ليعرف تشخيص حالته، ربما سؤال أو اثنان وانتهى الأمر. وهذه مرحلة متقدمة، أن لا أقول، أنتم الآن ما زلتم تتعلموا، أنا أريد أن أعلمكم الطريقة الصحيحة من بداية السلم. أنت الآن إذا وصلت إلى نهاية السلم ربما كما قلت تحتاج سؤال سؤالين وانتهى الأمر، وبإذن الله يعني تشخص هذا من مجرد السؤال واثنين، لأنه هو وصف حالته بالدقة من خلال منشوره. الأمر الثاني، لا تلتفتوا إلى موضوع اللي هو التشخيص الذي سرده في القصة. أحيانا يعني بعض المصابين عندما يضع المنشور ربما يقص عليك قصة ألف ليلة وليلة، وهذا نحن لسنا بحاجة، نحن نريد أن نسلط الضوء على ما يهم علم التشخيص. يقول لك ذهبت وروح وشخص لي الراقي الفلاني والراقي فلان والراقي فلان، هذا لا يهم، كل هذا لا يهم. نريد نحن نلتفت وندقق في أمرين، العارض السلوكي والعارض التشخيص أو العضوي، هذا مهم، لا تلتفت ما دون ذلك، التفت إلى الأعراض السلوكية والأعراض العضوية، هذا الذي يهمك في موضوع المنشور وبما نسميه وصف الحالة. الأمر الثاني تبدأ عندما تقرأ هذا المنشور. الآن عندك ونحن اتفقنا أن يكون عندك جدول، تعمل جدول، وقبل الجدول هناك بعض المعطيات هي ليست أعراض لكن معطيات تساعدك في تاريخ الحالة. هذا مهم جدا. أنا الإخوة الذين وضعوا الواجبات اطلعت عليها كلها بالصفحة، قرأتها. هناك بعض البعض منكم وضع هذه المعطيات هي في الأعراض، بعض الأعراض، يعني على سبيل المثال قالت على سبيل المثال أن وبدأت حياتي تتغير على عمر كذا. هذه معطيات أنت عندما عرفت هذه ليست قرينة أو أعراض سلوكية أو أعراض عضوية حتى يعني تعطيها تشخيص مبدئي. هذه إخوان اسمها معطيات تساعدك في تاريخ الحالة. أنت عندما تقول لك بدأت التغيير، مثلا على سبيل المثال بدأت حياتي تتغير بعد الزواج، الآن أنت في الأسئلة التشخيصية كم عمرك عند الزواج؟ يعني أنت عندما أقول لك أن الأسئلة التشخيصية تدعم بعضها البعض، أريد أن تفهم أمر في غاية المهمة، أن تطلع على الحالة حتى بعد قبل التشخيص النهائي. تقرأ من جديد اللي هو المنشور، وتقرأ المعطيات، وتقرأ اللي هي التشخيص المبدئي والأعراض السلوكية والأعراض الجسدية وما هو تشخيصها المبدئي، وتقرأ الأسئلة التشخيصية فيما بعد والإجابات كلها، وتربط الأمور. أنت قبل أن تعطي تشخيص نهائي تربط هذه الأمور كلها في بعض. فعندما تقول لك أنا بدأت حياتي تتغير من عند الزواج على سبيل المثال، أنت تعرف الآن هي إحنا نحكي الآن نتكلم في الأسئلة التشخيصية كم عمرك الآن؟ تقول ربما 40 أو 40 عام. الآن فيما سبق قالت بدأت حياتي تتغير من عند الزواج، عندما ونحن عندنا سؤال في الأسئلة التشخيصية، أسئلة تشخيصية كم عمرك عند الزواج؟ قالت 20. إذن تستشف منها، وهان من هنا نحن يعني نعلمكم. أنا عندما أنا لغاية الآن لي أشهر، ربما 6 أشهر أو 7 أشهر في حالة واحدة لغاية الآن، ونحن نربط الأحداث ونربط الأسئلة التشخيصية والأسئلة والمعطيات ووصف الحالة كلها مع بعض. فعندما قالت لك بدأت حياتي تتغير عند الزواج، وأنت في سؤال آخر كم عمرك عند الزواج؟ 20. وكم عمرك الآن؟ 40. تستشف أن عمر الإصابة 20 عام. عرفت كيف عندما نقول الأسئلة التشخيصية تدعم بعضها البعض؟ الآن أنت استشفيت من هذا الكلام أن عمر الإصابة 20 عام. إذن هذا يساعدك أن الإصابة عمرها 20 عام، هذا يساعدك بأن الإصابة أكيد، متأكدين متيقنين أن الإصابة قديمة وترسبت حتى الأعراض. وإذا كان هناك عارض بالجسد عمر العارض 20 عام، مش من السهل يخرج يا إخوان العارض. أنت يعني أنت تحاكي مخلوق عمره بالجسد 20 عام، هل تعتقد بهذه السهولة مجرد أن تعطيه وصفة أن يخرج هذا العرض؟ كلا. يعني هذا نحن لا نمتلك عصا موسى ونحن لسنا سحرة. أريد منكم يا إخواني، أنا يعني وددت أن أفصل في هذا الأمر قبل التطرق إلى، أنا صراحة أسعى أن تكون محاضراتي صوتية، هذا أفضل لي وأسهل لي وأحسن لي سواء في التعليم أو، لكن أنتم تعرفون أن المركز عندنا الحمد لله نوثق أي شيء، وأنا أريد هذا الكلام أن يكون موثق. الآن نحن الآن الموجودين ربما 30 أو 40 مشرف، ونحن بإذن الله قلنا أن نسعى أن يكون هذا المركز صدقة جارية. فأنا كلامي الآن لغاية ل 30 أو 40 مشرف معنا الآن، أنا أريد أن يبقى هذا الكلام الذي يقوله للأجيال القادمة. حتى لو أن أبو ليث خرج من المركز ليه تحت أي ظرف، مات أو خرج أو حصل عنده ظرف، أو يبقى هذا الكلام للأجيال القادمة صدقة جارية. أنا أسعى أن أوثقها، لكن الأفضل لي أن تكون المحاضرة صوتية، أفضل لي وأحسن لي أنا كمحاضر أن تكون صوتية. لكن ويعني ربما هذا لو أردت أن أكتبه ربما أحتاج 4-5 محاضرات حتى أعبر عما في داخلي، لكن لا بأس. إذن إخواني، أنت بحاجة أن تربط الأسئلة التشخيصية ببعضها، أن يكون عندك مدى في الفهم، وأن تربط الأمور وتربط كل شيء، والأسئلة التشخيصية كما قلنا تدعم بعضها البعض. طيب، الآن عندنا المنشور، هذا المنشور فيها ربما سطرين، سطر، 3 سطور، 4-5 قصة، صفحة. الآن أنت تبدأ بالمعطيات، تقرأ حرف حرف وتفند هذه الكلمات إذا كانت ضمن المعطيات بإمكانك أن ترقمها، تضعها قبل الجدول التشخيص المبدئي. والآن إذا كان هناك من ضمن هذا الكلام عارض جسدي تكتبه، وأنتم تعرفون ما عارض جسدي، يعني على سبيل المثال ربما البعض هو جديد معنا، قالت حياتي تغيرت فجأة، ونحن نعرف أن موضوع الإصابات الروحانية تأتي فجأة، والتغير السلوكي فجأة هو أقرب للسحر أكبر من أن يكون عين. العين أحيانا وليس دائما الأعراض تكون عضوية أكثر منها سلوكية. فالآن قال لك عارض سلوكي أن حياتي تغيرت فجأة مع زوجي، أو بدأت المشاكل، أو انقلب حالي. لأن أنت تضعها هذه ضمن، قلنا الجدول يتكون من اللي هو خانتين، ثلاث خانات، اللي هو تضع أنت العارض أو الأعراض، تضع في العمود الثاني. الآن قبل أن أبدأ إخواني، الكل معه، أنا أريد أن تكتبوا الآن، يعني الآن ما سيأتي أحتاج منكم كل واحد يمسك قلمه ويبدأ يكتب. لما أريد أن أتكلم الآن مهم جدا، اللي هو الطريقة الآن اللي أنا يعني سأسردها لكم. الكل معه قلم ورقة، وأنا طلبت منكم هذا، اكتبوا يا أخواني، لأن الجميع معه قلم ورقة أو دفتر والورقة. الكل معه قبل أن نبدأ. طيب، الكل يحضر ورقة وقلم. أنا لا أرى يعني إذا كان مكتوب شيء، ربما الإخوة ينبهوني إذا كان هناك أي شيء. من يستطيع التحدث إخواني؟ نعم طيب شيخنا، الكل مع ورقة وقلم؟ إن شاء الله. طيب، الآن وضحنا نحن فيما سبق اللي هو التشخيص المبدئي، وهو عبارة عن جدول فيه العارض أو القرائن. الجدول الثاني الدلالة التشخيصية المبدئية والملاحظات، بإمكانك تضع ملاحظات أو لا، بإمكانك تضع خانة للملاحظات. الآن من خلال قراءة المنشور سيمر معك بعض المعطيات، تضعها في خانة المعطيات، وأريد أن تراعي موضوع التنظيم جيدا. موضوع التنظيم مهم، مهم جدا جدا جدا. أنا رأيت من خلال الواجبات أن هناك بعض الدفاتر تبارك الرحمن منظمة جدا ومرتبة جدا، لكن ممكن أن يكون ضعيف في التشخيص، وهذه يعني إن شاء الله نتعدى هذه المرحلة بالعلم. لكن وهناك البعض هو جيد في التشخيص لكن أموره غير مرتبة، نسعى للترتيب، لأن عندما تريد أن تبدأ في شيء مرتب يعني هذا يسهل عليك. أثناء قراءتك للمنشور سيمر معك بعض الأمور الكثيرة، منها المعطيات وتضعها في خانة المعطيات، أو ممكن أنك تضع يعني ضمن الجدول هذا خانة للمعطيات سميها المعطيات. لكن أنا لا أريد أن، لأن المنشور متسلسل، بإمكانك أن تضعها في جدول، بإمكانك فوق الجدول تضع المعطيات، هذا يعني أنت تحدده بما تراه مناسب. عارض سلوكي تضعه في الجدول اللي هو العارض أو القرينة، وتضع دلالته التشخيصية المبدئية. عارض عضوي تضعه، أصابني صداع، أصابني مشكل، يعني أنا الآن مش موجود عندي اللي هو منشور حتى يعني أستطيع أن أقول لكم هذا وهذا وهذا، لكن نحن نتكلم بشكل عام. الآن انتهينا من موضوع المنشور وانتهينا من المعطيات. طبعا المعطيات كما قلنا، وأنا أكرر أحيانا المعلومة أكثر من مرة لترسخ في عقلك، أحيانا المعلومة أكررها 5 مرات في أثناء الحديث حتى ترسخ هذه المعلومة في عقلك ولا تنساها. المعطيات تساعدك في تاريخ الحالة، وهذا قلناه فيما سبق. الآن في التشخيص المبدئي ستجد أن هناك شيء متكرر. نحن لازلنا نتكلم في التشخيص المبدئي. على سبيل المثال، الأعراض كلها التي سردها هذا المصاب كانت هي عين حسد، عين حسد، عين حسد، عارض عين، عارض حسد، عارض عين، عارض حسد، مس، عارض بالجسد، سحر. الآن هذه الأعراض لا تلتفت بالشواذ، ثق تماما أن التشخيص سيعطيك أكثر من دلالة، ونحن دائما لا نحكم من خلال دلالة واحدة، وربما يعني هذا مر معكم في التمرين. عندما شخصتم الحالة وكان التشخيص المبدأ والنهائي، تكرر معكم موضوع العين في أكثر من سؤال تشخيصي أو كان من التشخيص المبدئي. أغلقوا المايكات، بارك الله فيك. الآن الحسد مر معك أكثر من مرة، لكن السحر من قرينة واحدة لا نستطيع أن نحكم في التشخيص المبدئي. نترك الموضوع إلى التشخيص النهائي، أو آسف، إلى الأسئلة التشخيصية. الآن من خلال تشخيصك المبدئي ومن خلال الدلالات التي عندك يتضح معك لو التشخيص المبدئي، وربما يكون عين حاسدة ظهرت معك أو عين وحسد. وأنا نبهت للإخوة، ربما الإخوان يعني أنا كنت أسلط الضوء في الأسبوع الأسابيع السابقة على مجموعة النساء، لأن الإخوة يعني الإخوة في مجموعة الرجال هم أنشط من النساء في موضوع اللي هو المراجعة اليومية واستعراض بعض الحالات. هم أنشط، أنا مطلع على كل المجموعات، أراهم أنشط من مجموعة النساء، فأودت أن أتواجد في مجموعة النساء للاستفادة. نبهت من الخطأ في التشخيص إخواني أن تقول عين حاسدة وحسد. العين الحاسدة قلنا هي عين أتت، هذه يعني سبحان الله، أحيانا أريد أن نسلط الضوء في أمر يخرج لنا موضوع آخر بعيد عن الموضوع الأصلي، لكن إن شاء الله هو في صلب التعليم. أنا رأيت هذا ونبهت الأخوات إلى هذا. تقول عين حاسدة وحسد، لا يستوي أن يكون عين حاسد وحسد. قلنا العين الحاسدة لها أكثر من احتمال. الاحتمال الأول، العين الحاسدة خرجت من إنسان حاسد، وكنا كل حاسد عائن وليس كل عائن حاسد، هذه قاعدة احفظوها، كل حاسد عائن وليس كل عائن حاسد، فليس الكل يتمنى زوال النعمة. وموضوع حتى يعني في موضوع النعمة والحسد، أنا لم أنسى لغاية الآن موضوع محاضرة التي ستكون حصرية للإخوة الذين طلبونا معي طلبوها مني، اللي هو شرح آلية الحسد وعلاج الحسد بالتفصيل فهما وليس حفظا. إن شاء الله يعني هي في بالي، لم أنسى، لكن سبحان الله الظروف يعني لم تكن في المرمى أو لم تكن في صالحي. إن شاء الله نعطيها يعني حقها إن شاء الله. فهذا الاحتمال الأول، أن تكون العين خرجت من حاسد عائن وتجتمع فيها أعراض العين والحسد. الأمر الثاني، وهي وإحنا قلنا الحسد والعين ربما الفارق بينهما شعرة، ومن يدقق ومن يفهم علم التشخيص أو علم الرقية يستطيع أن يميز بين الحسد والعين، وهذا تطرقنا له في الأسئلة التشخيصية وليس مكانه الآن. الآن العين هذه اجتمعت، العين الحاسدة أعراض عين وحسد، نستطيع أن نقول هي عين حاسدة، وربما كانت العين الحاسدة هي من إنسان حاسد عائن، فالاحتمال موجود. أما أن نقول حسد وعين حاسدة، هذا لا يستوي في التشخيص. بإمكانك أن تقول أنت تعاني من عين وحسد وإلى آخره، وبإمكانك أن تقول أنت تعاني من عين حاسدة إلى آخره. هذا نريد أن نلتفت إليه في موضوع التشخيص يا إخوان. الآن اتفقنا أنه بعد الجدول المبدئي للتشخيص سيخرج عندك اللي هو تشخيص مبدئي. هذا التشخيص المبدئي هو ليس تجزم به وليس نهائي، لكن تستأنس به، وكذلك من معطيات وتاريخ الحالة هذا يساعدك فيما بعد بربط الأمور في بعضها البعض. أنت الآن قلنا الأسئلة التشخيصية تدعم بعضها بعض، وثق تماما أن التشخيص المبدئي هو يدعم إجابتك النهائية والتشخيص النهائي فيما بعد إن شاء الله. هذا الآن خرجنا منه إخواني، اللي هو التشخيص المبدئي. قلنا تعمل جدول، تضع الأعراض السلوكية، قبل الجدول هناك المعطيات، إن أردت أن ترقمها، لأن المنشور أنت تستعرض فيه فقرة فقرة، ترقم، تضع المعطيات في خانة، هذا أنت يعني أنت تحدده. إذا أردت أن تضع ضمن الجدول خانة للمعطيات بإمكانك، بإمكانك أن أيضا إذا أردت أن تضع تجعل هذا الجدول ثلاث خانات، الخانة الأولى للمعطيات والخانة الثانية للأعراض والقرائن، والخانة الثالثة اللي هي التشخيص المبدئي أو الدلالة التشخيصية، والخانة الرابعة إذا الملاحظات إذا كان هناك أي ملاحظات، وتخرج في النهاية اللي هو في الجدول الثالث اللي هو الدلالة إلى التشخيص المبدئي. هذا انتهينا منه. الآن الطريقة التي شرحناها لكم، وهي كانت عبارة أن الأسئلة التشخيصية بإمكانكم أن تصوروها على ورقة، ولعل الإخوة وضعوها عبارة عن منشور أو وضعوها في المجموعات، تستطيعوا من خلالها أن ترتبوها على الوورد وتعملوها يعني تسحبوها في الآلة الطابعة وتضعوها في الدفتر في الورقات الأولى. وأنا وددت والهو الأفضل أن تكتب هذه باليد حتى تحفر وتحفظ وتفهم بالعقل، والكل يعرف أن في الدورات كنا حريصين على موضوع اللي هو الواجبات اليومية، وهي عبارة عن تلخيص وهناك تفريغ، والكل يعرف الآن مدى أهمية هذا الأمر كان في الدورة. فلولا الله ثم هذه الآلية للبعض دخل وخرج وهو الآن في علم النسيان، لم يتذكر شيء. وهذا ما هذا حاله في المجموعات الأخرى. نحن حريصين أن الذي يريد أن يتعلم عنا حريصين أن نعلمه رغما عن أنفه. لذلك إخواني الله يجزيكم الخير، من أراد الأفضل أن تكتب الأسئلة التشخيصية كتابة، أو بالإمكان أنه تنظموها في الوورد وتطبعوها وتكون على شكل أوراق في الدفتر ترجع لها للدلالة. البعض منكم مسك هذه الأسئلة التشخيصية ودلالتها وضعها في الجدول، هذا أنا لم أطلبه، لكن هو سبحان الله ساعدني في ليلة البارحة وما قبلها في التفكر في آلية جديدة تساعدكم كثيرا اللي هو في موضوع التشخيص. يعني سبحان الله، هي ربما كانت يعني توفيق من الله أن يلهمني لهذا الأمر بأن أخرج بشيء يفيدكم. البعض منكم أنا لم أطلب منه أن وضع هذه الدلالات الأسئلة التشخيصية والدلالات في الجدول، وأنا لم أنكر عليه، لكن ليس هذا الذي طلبته، لكن جيد ممتاز مع بعض التعديلات والملاحظات. لو أردنا أن نضع الأسئلة التشخيصية في الجداول أو في الجدول لطال بنا الأمر، نحتاج يعني ربما يعني منكم من كتب هذه الأسئلة التشخيصية واحتاج ربما 10 صفحات، فكيف نريد أن نضعها في جدول؟ هذا ربما يكون يعني شبه مستحيل، لكن إن شاء الله طريقة جديدة لا هي أسهل بكثير، أسهل بكثير ومختصرة، ويعني رعيت فيها أمور كثيرة من حيث الزبدة في الأسئلة التشخيصية. يعني في الآلية الجديدة ركزت على موضوع اللي هو القرائن والأعراض، هذه الذي أحتاجها. يعني أسوي مثال، الصداع في كامل الرأس ودلالة سحر. أنا عندما وضعت لكم الأخت نوف أو الذين وضعوا الأسئلة التشخيصية، أنا لماذا أريد منكم أن تطبعوها وتنظموها وتطبعوها؟ أنا لا أريد أن تحفظ فقط، اللي هو الصداع الكامل في كامل الرأس هو دلالة سحر. أنا لا أحتاج أن تحفظها، أنا لا أريد أن تحفظ أصلا، أنا أريد أن تفهم. أنا الحفظ يعني إحنا فهمنا هذا العلم ليس حفظا، فهما دق تماما. من اعتمد على الحفظ سينسى، سمي الإنسان إنسانا من كثرة النسيان، سينسى. أما من فهم لن ينسى، لأنه فهم ولم يحفظ. الآن الأسئلة التشخيصية على كل حال تنظموها في وورد وتطبعوها بالآلة الطابعة وتطبعها بخط واضح وتبقى في دفترك وتقرأها كل أسبوع، تقرأها كل أسبوع، اقرأها. أنت بحاجة إلى تذكير وبحاجة إلى تكرار. متى ستترسخ المعلومة؟ ثق تماما، متى ستترسخ المعلومة التي تقرأها؟ عندما تمارسها. ونحن كنا حريصين إنه اللي تتعلموا تطبقوا على أرض الواقع حتى ترسخ المعلومة. مفهوم يا إخواني؟ الله يبارك فيكم. الآن إن شاء الله الإخوة الموجودين إن شاء الله بيحاولوا إنه يرتبوا موضوع الأسئلة التشخيصية في وورد وتسحبوها بالآلة الطابعة، تطبعوها في ورق وتكبسوها في المكبس في دفترك. الآن نريد أن نستعرض، الآن هي الغرفة فاتحة الآن فيها وقت محدد. يا مين فتح الغرفة؟ الإخوة اللي أما وقتها يعني مفتوح. شيخنا غير محدد الوقت، مفتوح هذا. طب الحمد لله، بارك الله فيك، ما شاء الله ممتاز. يعني سبحان الله، إذا انقطعت حبل الأفكار هذه إشكالية كبرى. لا بأس. طيب الآن اللي هو موضوع الثاني اللي هي الآلية الجديدة. الآن الكل يمسك الورقة والقلم ويكتب. الآن نحن بحاجة يا إخواني إلى 5 جداول، هو جدول واحد 5 خانات، آسف، جدول 5 خانات. الخانة الأولى وهي عبارة عن رقم السؤال. إذن جدول ب5 خانات، الخانة الأولى هي لرقم السؤال، الخانة الثانية اللي هي الأسئلة التشخيصية. الآن الوضع مختلف عن الجدول الأول، هذا الجدول الثاني مختلف عن الأول. الأسئلة التشخيصية هذه الخانة الثانية. الخانة الثالثة اللي هي دلالة السؤال التشخيصي، بإمكانك أن تكتب دلالتها. الخانة الثانية اللي هي الأسئلة التشخيصية، الخانة الثالثة دلالتها، أو بإمكانك تحكي دلالة السؤال التشخيصي. الخانة الرابعة وهي إجابات الحالة على الأسئلة التشخيصية. الخانة الرابعة إجابات الحالة على الأسئلة التشخيصية. الآن الخانة الخامسة وهي دلالة إجابة الحالة على الأسئلة التشخيصية. والخانة الخامسة اللي هي الملاحظات. نعيدها حتى يعني الكل اللي ما سجل يسجل. الخانة الأولى قلنا الرقم، رقم السؤال. الخانة الثانية الأسئلة التشخيصية، الخانة الثالثة دلالة الأسئلة التشخيصية، والخانة الرابعة اللي هي إجابة الحالة على الأسئلة التشخيصية، والخانة الخامسة اللي هي دلالة إجابة الحالة على الأسئلة التشخيصية، والخانة الخامسة هي الملاحظات. أحيانا تحتاج الملاحظات ربما يعني، وهذا الأصل أن تلتفتوا إليه يعني أثناء اللي هو الإشراف على الحالة. الحالة يجب أن تجيب يا إخواني على جميع الأسئلة التشخيصية. أنا قلت لكم أحيانا السؤال التشخيصي يكون فيه أكثر من فرع، فربما أنه هذا المصاب يجيب بنعم أو لا على السؤال كامل، وأنت بحاجة إلى دلالات أنت كالطبيب تماما من خلال الأعراض. يعني أنت أكيد يعني كلكم نسأل الله لنا ولكم العافية إلا وذهب إلى الطبيب أو المستشفى. الآن مجرد ما أن تجلس للطبيب إذا كنت يعني تستطيع التكلم، حتى وإن كنت لم تستطيع التكلم، يعني الطبيب دائما يسأل أهل المريض من ماذا يعاني. فمن خلال الأعراض الطبيب يحكم على تشخيص مبدئي حتى يعرف اللي هو من أين يبدأ. لا ربما يحتاج بعض ذلك التحليل، ويحتاج الصور التي تساعده في التشخيص الشعاعية. وأنت كذلك من خلال الأعراض تستطيع أن تحكم على التشخيص. هناك تشخيص مبدئي قلنا، هناك تشخيص نهائي، كلها يعني إن شاء الله يدعم بعضه البعض. طيب الآن الكل انتهى من موضوع الجداول الخانات. اكتبوا إخواني الكل انتهى، في أي ملاحظة قبل الانتقال؟ الآن خمس خانات، الجدول عبارة عن خمس خانات. واحد من الإخوة يقرأ. أم خبيب اقرأ ماذا يكتب، بارك الله فيك إذا سمحت. شيخنا الإخوة ذكروا أنها ست خانات وليست خمس خانات، ربما يعني الخطأ مني أنا. نعم لا، هو الرقم السؤال هو الأول. نعم، الخانة الأولى رقم السؤال، والخانة الثانية أسئلة تشخيصية، والخانة الثالثة دلالات الأسئلة التشخيصية، والخانة الرابعة إجابات الحالة على الأسئلة التشخيصية، والخانة الخامسة دلالة الإجابات الحالة على الأسئلة التشخيصية، والخانة السادسة هي الملاحظات. نعم صدق، بارك الله فيك، ممتاز. طيب الكل انتهى من هذا الموضوع حتى نخرج من هذا الموضوع؟ نعم شيخ انتهى. طيب جيد. طيب الآن سنتطرق اللي هو موضوع الأسئلة التشخيصية. أنا اختصرت الموضوع الأسئلة التشخيصية يعني إلى أبعد حدود، وركزت على ما يهمني في الأسئلة التشخيصية، وما يهمك أنت كراقي في الأسئلة التشخيصية هي بقيت كما هي. لكن أنا لا أريد الشرح في الأسئلة التشخيصية، هذا الشرح لك أنت، لك أنت، أنت كبداية. ولهذا طلبت منكم اللي هو تصوير الأسئلة التشخيصية ووضعها في الدفتر أو كتابتها يعني بالمتاح عند كل واحد منكم، وتبقى عندك وتقرأها كل أسبوع. الآن سنتطرق إلى موضوع الأسئلة التشخيصية. طيب أنا قمت بتصويرها كلها عندي. طيب الآن نستعرض اللي هو موضوع الأسئلة التشخيصية. الآن الذي أطلبه فقط الكتابة منكم تكتبوه، بإمكانكم الآن تفتحوا صفحة جديدة وتكتبوا فيه السؤال الأول، والذي يعني أطلب منكم كتابته تكتبوه الآن. يعني أنا أذكر السؤال وأركز على ما أريد، والذي أريد كتابته يعني أقول لكم اكتبوا. الآن السؤال الأول: هل تعاني من صداع في الرأس؟ إن كان الجواب نعم فهل هو شبه دائم؟ وهل هو في كامل الرأس أم في جزء منه؟ وهل هو ثابت أم متنقل؟ الآن ما يهمنا هذا السؤال، اكتبوه إخواني. السؤال يتكون من عدة فروع، الكل يكتب الآن. السؤال الأول: ألف، الفرع الأول منه ألف، الصداع في كامل الرأس. الآن أنت يعني اعمل جدول من خانتين، هذا الآن من خانتين، الجدول اعمل الآن من خانتين. الآن أعطيك أنا السؤال التشخيصي بفرعيه، وكل فرع ماذا يعني لك؟ واضح؟ واضح يا إخواني؟ الأمور لغاية الآن مفهومة واضحة؟ واضح شيخ. اعمل خانتين، اعمل خانتين. الخانة الأولى اللي هو السؤال التشخيصي بأفرعه، أنا أقول لكم ألف با جيم دال حتى تعرف أنت الفرع ودلالته، وعند الدلالة تكتب ألف كذا. يعني السؤال عندما أقول ألف، الصداع في كامل الرأس، تضع في الدلالة الشخصية ألف اللي هو سحر. الآن نبدأ فيها. ألف، صداع في كامل الرأس، دلالته التشخيصية ضع مقابله ألف سحر. ب، صداع شبه دائم وثابت أو متنقل، صداع شبه دائم وثابت أو متنقل. ب، الدلالة التشخيصية لهذا السؤال إصابة جديدة، هذه تعني إصابة جديدة. الآن الصداع الثابت إذا كان ثابت، هذه اللي هي إصابة جديدة، يعني إصابة جديدة عندما يكون دائم. وإذا كانت متنقل إخواني، يعني ضعوا أسفل، يعني هذا لها دلالتين، السؤال التشخيص الفرع هذا اللي هو صداع شبه دائم وثابت متنقل له دلالتين. الدلالة الأولى إذا كان ثابت تعطيك أن الإصابة جديدة، وإذا كان متنقل يعني هو شبه دائم لكن متنقل، مش ثابت بتنقل، هذه إصابة قديمة. عرفتم؟ طيب الفرع جيم من هذا السؤال الأول: الصداع الجزئي في الرأس، دلالته يعني تستطيع أن تضع سهم أو تحط جيم في الدلالات، أنت يعني هذا أنت تختاره، عين أو حسد، دلالة الصداع الجزئي في الرأس عين أو حسد. والآن موضوع الصداع مختلف ما بين الجزء والمتنقل، جزء اللي هو في جزء من الرأس، متنقل يعني الصداع موجود لكن متنقل. الآن السؤال الأول هو يتكون من ثلاثة فروع. الكل انتهى من كتابته إخواني؟ اكتبوا في الشات يا إخواني، الله يبارك فيكم. حتى يعني من انتهى يكتب واحد. مش واضح الأمر ارفع يدك، استخدم إشارة اليد. أختم خبيب، ماذا مكتوب؟ بارك الله فيك. نعم شيخنا، الكل كتب واضح، ليس هناك. أنا أحتاج منك أن تبقي يعني على تواصل حتى أعرف، لأن أنا الشات لا تظهر عندي حتى يعني أنتقل إلى، لأن ربما يعني الوقت طويل أحتاج. طيب السؤال الثاني وهو أين ذهب السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، هل تعاني من ألم وثقل في الأكتاف وشد في الرقبة وكذلك أوجاع في الجمجمة من الخلف؟ لما نحتاج في هذا السؤال اللي هو ألف لحظة أخواني إذا سمحت، لحظة، هو في موضوع، آسف. اللي هو في موضوع الصداع، قلنا أن الصداع في كامل الرأس هو علامة سحر، والصداع الثابت في كامل الرأس سحر جديد. عدلوها يا إخوان، الله يبارك. أنا يعني لم ألتفت إلى الموضوع، أنا كنت معدل هذه النقطة. قلنا الصداع في كامل الرأس هي سحر، والصداع الثابت با الصداع الثابت في كامل الرأس سحر جديد، والصداع الجزئي والمتنقل بالرأس هو عين أو حسد. والصداع الآن هذه با الصداع الثابت في كامل الرأس سحر جديد، وجيم الصداع الجزئي والمتنقل بالرأس عين أو حسد، ودال الصداع الذي يكون في كامل الرأس أحيانا وفي جزء منه أحيانا، هذه علامة سحر قديم. الكل عدل الموضوع، أنا سبحان الله كنت عدلت فيما بعد ولم أنتبه للتعديل. الكل عدل يا إخواني، اكتبوا واحد. أعيدها للأهمية، ألف الصداع في كامل الرأس هي دلالة سحر، وباء الصداع الثابت في كامل الرأس سحر جديد، والصداع الجزئي والمتنقل بالرأس قرينة عين أو حسد، والصداع الذي يكون في كامل الرأس أحيانا وفي جزء منه أحيانا هو سحر قديم. الكل كتب، تفضلي يا أمة. شيخ عندك شيء مش واضح يا أمة؟ تفضلي افتح المايك. من فضلك لم أفهم هذه الجزئية في السؤال الأول. اللي هي عندي إشكال في الصداع. شو مش واضح؟ الثابت والمتنقل، يعني ما لم أفهم هذه الجزئية. طيب الآن المصاب إذا قال لك أنا أعاني من صداع في كامل الرأس وثابت، يعني هذا صداع ثابت موجود، يعني الآن هو بشكل يومي موجود ومش رايح عنه الصداع، يعني يبقى يعاني من الصداع بوجه الاستمرارية. الآن الصداع بشكل عام في كامل الرأس كمظلة نحن نعول عليها سحر. الآن الجزئية المختلفة عندنا اللي هو إذا كان جديد إصابة جديدة أو إنها قديمة اللي هي موضوع إنه ثابت أو متنقل، يعني هو يعاني صداع في كامل الرأس وثابت، هذه نستطيع القول أنها اللي هي على قرينة سحر جديد. الآن هو مسحور، ظهرت هذه القرينة وتعطيك الصداع في كامل الرأس لأنه جديد. الآن إذا كان عنده اللي هو سحر في كامل الرأس لكن متنقل، يعني لا يأتي على وجه الديمومة، يعني يوم يأتي يوم يذهب، يوم يأتي يوم يذهب، يوم يختفي ويوم يأتي، هذه إصابة قديمة. هذا فيما يخص الثابت والمتنقل. الآن الجزئي بشكل عام، يعني أحيانا يعاني من صداع جزئي هو باستمرار لكن جزئي، في مقدمة الرأس، في مؤخرة الرأس، في جنب الرأس، هذه علامة عين أو حسد. طيب القرينة الرابعة، نحن ذكرنا الآن ثلاث قرائن، قلنا القرينة الأولى الصداع بشكل عام، الصداع في كامل الرأس هي قرينة سحر. الآن موضوع السحر قديم جديد اللي بتتحكم فيه القرينة الثانية، إذا كان في كامل الرأس وشبه ثابت وبشكل دائم هذا سحر جديد. الآن إذا كان السحر في كامل الرأس لكن متنقل، مش متنقل وغير ثابت، مش على وجه الديمومة، هذا يكون سحر قديم أو إصابة، آسف، إصابة قديمة اللي هو سحر قديم. يعني موضوع اللي هي قرينة القدم والجديد اللي هي في موضوع الثابت والمتنقل، لكن بتفق أنا وإياكم أنه الاثنتين هي في كامل الرأس. طيب القرينة الثالثة اللي هي موضوع أنه الصداع جزئي، أحيانا يظهر الصداع في جزء من الرأس وليس في كامل الرأس، يظهر في المقدمة أو المؤخرة أو في الجنب أو في الجنب الآخر، هذه قرينة عين أو حسد. الآن القرينة الرابعة اللي هي أحيانا يكون يعطيك تارة متنقل، آسف، يعطيك في جزء من وأحيانا في كامل الرأس. اعلم أن الجسد هنا عندما يعطيك هذه الدلالة وهذه العلامة أن أحيانا يعطيك صداع جزئي وأحيانا في كامل الرأس، إذن هذا الجسد فيه اللي هي أكثر من إصابة. والعين نحن نعرف أن العين شفافة. شو يعني شفافة؟ يعني ما إلها ثقل، خفيفة، دائما تصعد إلى الأعلى. الآن عندما تصعد للأعلى يعطيك الصداع الجزئي لكن السحر موجود، السحر عند أي تهيج له يعطيك اللي هو موضوع اللي هو السحر في كامل، آسف، الصداع في كامل الرأس، فيعطيك تارة صداع جزئي وتارة صداع اللي هو في كامل الرأس، وهذه قرينة اللي هي السحر القديم. وما خلى جسد من حسد، وما خلى جسد من حسد، يعني أنتم عندما تشخصون كل الحالات التي مرت معكم التي تعاني من سحرية تعاني من عين، طب هذه العين سيكون لها أعراض والسحر له أعراض، لكن دائما التي تظهر على الجسد قلنا إيش؟ مين بتذكر؟ قلنا الإصابة الأقوى والأجدد هي التي تظهر عارضها على الجسد. واضح؟ خرجنا من السؤال الأول؟ واضح يا أخت أمنة؟ واضح؟ واضح لنا شيخنا، بارك الله فيك. طيب لا ننتقل. اكتبي يا آمنة، لم نسمع شيء. اخوان اللي بيعاني من اللي هو موضوع النت وبيعاني من ضعف النت يكتب، انا لا نريد ان نضيع الوقت في، لان انا لغايه الان لم اسمع شيء. يا اخت امينه اكتبي، يا اخت اكتبي. واضح ان شاء الله؟ اذا كان واضح اكتبوا واحد، مش واضح يكتب اثنين حتى يعني نخرج من هذه. محمود يا محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ابقى معي أتواصل، الله يبارك فيك، لأن واضحة الأمور. الإخوان شو كاتبين عندهم؟ واضحة حتى نخرج من السؤال الأول، احنا لازلنا في السؤال الأول. واضحة يا أمينة، أنت يا أخت أمينة واضحة عندك؟ إذا كان واضح اكتبه واحد، مش واضح اكتب اثنان. هل الكل كتب يا محمود؟ نعم الجميع كتب واضح. طيب أمينة والأخت أمينة أيضا كتبت أنه واضح. طيب جيد. السؤال الثاني، قلنا هل تعاني من ألم وثقل في الأكتاف وشد في الرقبة وكذلك أوجاع في الجمجمة من الخلف؟ طيب هذا نقسمه إلى فرعين. الفرع الأول اكتبوا ألف، السؤال الثاني ألف، ألم وثقل في الأكتاف وشد في الرقبة. الدلالة لهذه عين، دلالتها عين. الفرع الثاني أوجاع في الجمجمة من الخلف، هذه دلالتها عين تراكمية. انتهينا؟ إذا انتهيتم اكتبوا واحد بسرعة يا إخواني. ألم وثقل في الأكتاف وشد في الرقبة، السؤال الثاني. الفرع الأول ألف، ألم وثقل في الأكتاف وشد في الرقبة دلالتها عين. الفرع الثاني أوجاع في الجمجمة من الخلف، هذه دلالة عين تراكمية. واضح يا محمود؟ واضح شيخنا. طيب الآن نأتي للسؤال الثالث، هل عندك تثاؤب عند الطاعات أو عند قراءة القرآن أو في الصلاة، وهل هو بدموع أو جاف؟ طيب نختصر هذا السؤال الثالث اللي هو التثاؤب بدموع. ألف، التثاؤب بدموع هذا عين ودود، أي أن الشخص يعين نفسه. لاحظ بين قوسين الشخص يعين نفسه. والفرع الثاني باء، التثاؤب الجاف هذه عين يصحبها شيطان، دلالتها عين يصحبها الشيطان. هذا السؤال الثالث. الآن نأتي إلى السؤال الرابع. الكل كتب السؤال الثالث؟ نوف، في معنى نوف والأخ الأمين الناصح مديرين المجموعات، هم معنا الإخوان. نوف معنا؟ أمين ناصح؟ نعم شيخ أنا موجود. طيب ممتاز. أنا هم يعني أهم أنهم هم يكتبوا حتى يعني يوجهوا الإخوة. طيب انتهينا من السؤال الثالث، الآن إلى السؤال الرابع، هل لديك برودة في الأطراف أو سخونة أو حرارة في داخل الجسد أو خارجه؟ طيب نختصر هذا السؤال بفرعين. الفرع الأول، هل لديك برودة في الأطراف؟ هي ألف، هل لديك برودة في الأطراف؟ هذه قرينة عين ودود، أو أن مسارات الطاقة مغلقة بسبب العين، طبعا إغلاقها بسبب العين. إذن هل لديك برودة في الأطراف؟ دلالة هذا الفرع هي عين ودود، أو أن مسارات الطاقة مغلقة بسبب العين. والفرع الثاني من السؤال الرابع، هل لديك حرارة أو سخونة بالجسد داخلية أو خارجية؟ إذن الفرع الثاني باء من السؤال الرابع، هل لديك حرارة أو سخونة بالجسد داخلية أو خارجية؟ هذه لها عدة قرائن، تستطيع أن تضع كل قرينة تحتها شحطة أو ضمن شحطة. بالقرينة قرينة هذا السؤال تدل على الحسد إذا كان في كامل الجسد. وطبعا تستطيع أن تتعرف إذا كانت الحرارة هذه حسد، تتعرف عليها هي مع وجود الوساوس. أنتم تعرفون أن الحسد يرافقه اللي هو وسواس في العقيدة أو وساوس بشكل عام. إذن دلالة هل لديك حرارة أو سخونة بالجسد داخلية أو خارجية، القرينة الأولى أو الدلالة الأولى آسف، هي تدل على الحسد إذا كان في كامل الجسد مع وجود الوساوس. ب القرينة الثانية لهذا الفرع هي عين حاسدة إذا كانت الحرارة في جزء من الجسد. يعني إذا قال لك المصاب أنا أعاني من حرارة لكن في الطرف الأعلى، في اليدين أو في صدري أو في الرجلين، يعني مش في كامل الجسد، هذه بتكون هي علامة عين حاسدة. والأخيرة اللي هي عين تراكمية، وهذه يعني مظلة كبيرة، العين التراكمية تشمل كل العيون. إذن با هل لديك حرارة أو سخونة بالجسد داخلية أو خارجية، لها ثلاث دلائل. الدلالة الأولى حسد إذا كانت الحرارة في كامل الجسد مع وجود الوساوس، والقرينة الثانية عين حاسدة إذا كانت الحرارة في جزء من الجسد، والقرينة الثالثة هي عين تراكمية. الكل انتهى؟ الكل انتهى يا إخواني؟ وين محمود؟ نعم اللي بنتهي يكتب ألف يا إخوان، يكتب آسف، يكتب واحد. اللي بنتهي مباشرة يكتب واحد حتى يعني يعرف الأخ محمود إذا انتهيت منه. طيب الآن نأتي إلى السؤال اللي هو السؤال الخامس، هل تعاني من وساوس في العقيدة؟ الآن هذا هو فقط هو جزء واحد اللي هو الوساوس في العقيدة اللي هي قرينة حسد. طيب نأتي الآن إلى السؤال السادس، وهذا فرعين ألف وباء، هل تعاني من قلة النوم أو كسل وخمول وكثرة نوم؟ الفرع الأول من هذا السؤال اللي هي قلة النوم، ألف قلة النوم هذه قرينة أن الإصابة مصحوبة بشيطان. ألف قلة النوم الفرع الأول، ألف قلة النوم إصابة مصحوبة بشيطان، وباء اللي هو الكسل والخمول وكثرة النوم هذه قرينة عين. هذا بما يخص السؤال السادس. الكل انتهى يا إخواني؟ انتهوا يا محمود؟ نعم شيخنا انتهوا. طيب السؤال السابع، هل ترى كأنك تسقط من مكان عالي ثم تستيقظ مذعورا؟ هذا الآن هو فرع واحد فقط. السقوط من مكان عالي مع التكرار، اكتبوا السقوط من مكان عالي مع التكرار، هي لها ثلاث دلالات. الدلالة الأولى حسد، والدلالة الثانية عين حاسدة، والدلالة الثالثة طاقة سلبية حبيسة بالجسد. طاقة سلبية حبيسة بالجسد. الكل انتهى؟ كل انتهى من الكتابة يا إخواني؟ نعم شيخنا انتهى الجميع. طيب كان وصلنا عند السؤال، طبعا إخواني مع التكرار اكتبوا مع التكرار له موضوع السقوط، ونحن في موضوع الأحلام كنا الأحلام لا يبنى عليها يستأنس بها، لكن هناك قاعدة بالرقية هو ما تكرر فقد تقرر مع التكرار. الآن ليس كل حلم أنه هناك قرينة روحانية فيها، إذا عنصر التكرار موجود كما قلنا سابقا هو موضوع الآن. أين وصلنا عند السؤال؟ أعتقد هو كم سؤال؟ السؤال الثامن، الثامن والأخير، الثامن والأخير في المجموعة الأولى. طيب هل تعاني من ألم في المفاصل وخصوصا الركبتين؟ إذن ألم المفاصل فيه دلالة على حسد مترسب. ألم المفاصل دلالة على حسد مترسب. وبهكذا نكون أنهينا الصورة الأولى اللي هي في موضوع الأسئلة التشخيصية. الآن نأتي إلى السؤال الصورة الثانية سريعا إن شاء الله. حاولوا يا إخواني نكون تسرعوا، فالمحاضرة مسجلة يعني تستطيع الرجوع إليها بأي وقت حتى لا نطيل علينا ولا نطيل عليكم. الآن نأتي للصورة الثانية وهي ربما يعني أكبر. السؤال التاسع، هل تعاني من اعتداءات جنسية؟ الآن الاعتداءات الجنسية لها ثلاث قرائن. هذا السؤال من فرع واحد اللي هو الاعتداءات الجنسية، يعني انت انتم جميعا مفيش داعي تكتب هل تعاني خلاص، احنا بحاجة انا اختصرت هذا الموضوع لكم حتى يكون اكثر سلاسة. السؤال التاسع، الاعتداءات الجنسية لها ثلاث دلالات. الدلالة الأولى اللي هي إصابة البيت، والدلالة الثانية اللي هي عارض بالجسد، والدلالة الثالثة أن الإصابة يصحبها شيطان. وشو الفرق يعني؟ هذا أهم في الموضوع. شو الفرق إنه عارض بالجسد والإصابة يصحبها شيطان؟ ربما واحد من الوهلة الأولى يعني قد يعني يقول إن هذه قرينة واحدة، ما هو الجديد فيها؟ لا، القرين ليست قرينة واحدة. الآن عارض بالجسد، العارض هو في داخل الجسد، ربما أن يكون هذه عارض تابع، يكون تابع يصحب هذه الإصابة ويكون خارج الجسد، مش بالضرورة أن يكون التابع داخل الجسد، أحيانا يكون تابع داخل الجسد وأحيانا يكون خارج الجسد. إذن قلنا لها ثلاث قرائن: إصابة البيت، والقرينة الثانية عارض بالجسد، والإصابة والقرينة الثالثة يصحبها شيطان. أنت بحاجة إلى تفنيد القرائن الدلائل حتى عندما يجيب الحالة على الدلالة، يعني لا تكتب الدلالات كلها في سطر واحد، اكتب الدلالات على شكل نقاط ألف باء جيم دال، حسب اللي هو أفرع السؤال. وعندما يجيب المصاب تعرف أنت أي دلالة من هؤلاء الدلائل، فتكتبها بالخانة الرابعة. الآن وصلنا عند السؤال العاشر. السؤال العاشر يقول: هل هناك تساقط في الشعر؟ طيب، الفرع الأول من هذا السؤال العاشر: تساقط الشعر في كامل الرأس. الدلالة لهذا السؤال اللي هو سحر التعطيل. إذن تساقط الشعر في كامل الرأس دلالته سحر التعطيل. ب: تساقط في جزء من الرأس والحالة تتباهى بالشعر مع وجود التباهي به بالشعر، يعني المقصود فيه، هذه دلالة عين حاسدة. إذن السؤال العاشر مكون من فرعين: الفرع الأول اللي هو تساقط الشعر في كامل الرأس دلالة على سحر التعطيل، والفرع الثاني من السؤال تساقط في جزء من الرأس ومع الحالة تتباهى بالشعر، هذا يكون عين حاسدة، يكون هو جزء في الرأس مش في كامل الرأس. نأتي إلى السؤال اللي هو السؤال 11. انتهيتم إخواني من السؤال العاشر؟ كل كتب السؤال العاشر؟ السؤال العاشر، أغلق المايك يا أبو العباس، أغلق المايك بارك الله. بس محمود قد تفتح المايك. نعم شيخنا، انتهى الأخوة. طيب، لا، نأتي إلى السؤال 11. طيب، السؤال 11 هل تم تصفيحك في الصغر؟ وهل أخواتك كذلك؟ هل الأم مصفحة؟ وهل تم فك تصفيح؟ وما هي الطريقة؟ هذا هو السؤال رقم 11. طيب، إذا نختصر هذا السؤال اللي هو: ألف، هل تم تصفيحك في الصغر؟ هذا الفرع دلالته اللي هو سحر التصفيح قائم، هناك سحر تصفيح قائم. طيب، الفرع الثاني من السؤال: هل أمك مصفحة؟ هذه في دلالة إخواني أن السحر متعدي للفتاة من الأم. هذا في حال إيش؟ إذا كانت البنت غير مصفحة. يعني اكتب السؤال اللي هو الفرع السؤال، هل أمك مصفحة وأنت غير مصفحة؟ أعد اكتبه، هل أمك مصفحة؟ ربما نحتاج إلى تعديل بعض الأسئلة التشخيصية الإخوة مديري المجموعات التشخيص، أنتم ربما تحتاجون إلى تعديل بعض الأسئلة التشخيصية، عدلوها ما في إشكالية بحسب الذي يعني أتكلم فيه أنا الآن. يعني ممكن هذا تضيف على السؤال أو تعدل السؤال العاشر، هذا الحادي عشر. اكتب هل أمك مصفحة وأنت غير مصفحة؟ إذا كان كذلك اعرف أن السحر متعدي للفتاة من الأم. دلالة هذا أن السحر متعدي من السحر متعدي للفتاة من الأم، دلالة هذا السؤال. الفرع الثالث من هذا السؤال اللي هو الأخوات مصفحات، في حال إذا كان الأخوات مصفحات هذا يعطيك دلالة أن السحر متعدي في كل العائلة. اعرف أن إذا كانت الأم مصفحة والبنت مصفحة واللي هي صاحبة المنشور مصفحة والأخوات مصفحات آسف، اعرف أن هذا السحر هو متعدي في كل العائلة، حتى متعدي للإخوة. ونحن يعني تكلمنا في تعدي الإصابة إما بالاختلاط وإما بين الزوجين وشرحنا ذلك، ولسنا بحاجة إلى مش مكان وهذا الآن نشرح اللي هو تعدي الإصابة، لكن وضحنا هذا الأمر. الآن هل تم فك التصفيح اللي هي رقم 3 من السؤال، الفرع الثالث من السؤال 11، هل تم فك التصفيح؟ هذا بعطيك اللي هو دلالة هذا السؤال لمعرفة هل الإصابة قائمة أو لا. يعني الآن إذا صاحبة المنشور كتبت أنه لم يتم فك التصفيح، اعرف أن ما زالت الإصابة موجودة، يعني أنت بحاجة أن تعالج التصفيح أولا. فالسؤال هذا الفرع من هل تم فك التصفيح لمعرفة أن الإصابة قائمة أو لا. طيب الفرع الخامس من السؤال اللي هي السؤال طريقة فك التصفيح. إذن السؤال 11 هذا فيه 5 أفرع. ها اللي هو الفرع الخامس من هذا السؤال طريقة فك التصفيح، دلالة هذا السؤال إذا كان التصفيح لم يفك بالرقية الشرعية، اعلم أن الإصابة ما زالت قائمة. أحيانا بيذهب المصفحات إلى الساحرة الأولى، هي بتفك التصفيح عندها لكن الأعراض ما زالت قائمة. هي فكت الربط لكن لم تفك السحر. احنا قلنا سحر التصفيح هو ربط وحماية، هي حماية للبنت وربط. هي فكت الربط لكن لم يفك التصفيح، السحر بحد ذاته. إذا نقول الفرع الأخير من هذا السؤال، ونعيد أنا أعيد أحيانا للفائدة، طريقة فك التصفيح الفرع الخامس من السؤال 11، طريقة فك التصفيح إذا كان لم يفك بالرقية الشرعية فإن الإصابة قائمة. وتتعدى وستكون متعدية. طيب انتهيتم؟ في أي ملاحظة هنا؟ محمود انتهى الأخوة شيخنا، ضلك على تواصل يا محمود. نعم أنا أراقبهم سن. طيب خير إن شاء الله. طيب الآن وصلنا عند السؤال 12. نعم شيخنا. هل هناك تجنشؤ بكثرة أو غازات في الأمعاء؟ الآن فيه فرعين من هذا السؤال، السؤال 12. التجنشؤ بكثرة بدون غازات، هذا بحاجة السؤال إلى تعديل يا أخواني. يا نوف أنت أمين الناصح، هذا السؤال لا يستوي، يجب أن يعدل. هل هناك تجنشؤ بكثرة بوجود غازات، مع غازات لازم تعدلوا عليه، تكتب مع غازات. لا شو تجنشؤ يعني، حتى المصاب لا يعلم. أنت بحاجة لفك القرائن وتعطيك قرينة، تكون قرينة واضحة عندك. الآن إخواني هذا فرعين من هذا السؤال، التجشؤ بكثرة بدون غازات إلها دلالتين. الدلالة الأولى سحر قديم، والدلالة الثانية سحر مترسب. هذا بما يخص الفرع الأول اللي هو التجشؤ بكثرة بدون غازات. طيب الفرع الثاني من هذا السؤال، التجشؤ بغازات هذه قرينة عين أو حسد. انتهيتم منها؟ الآن انتهيتم يا محمود؟ كل كتب واحد إخواني، مجرد ما تنتهي اكتب واحد، الله يبارك فيك. نريد أن الأخوة لم يكتبوا شيء. طيب أعيدها حتى يعني، السؤال 12 في فرعين للسؤال، التجشؤ بكثرة بدون غازات إلها قرينة، إلها دلالتين. الدلالة الأولى سحر قديم، والدلالة الثانية سحر مترسب. السؤال الفرع الثاني من السؤال 12 اللي هو التجشؤ بغازات، دلالتها عين أو حسد. واضح؟ واضح شيخنا. كل كتب واحد؟ نعم الجميع انتهى شيخنا. طيب الآن السؤال رقم 13، هل ترى نفسك دائما في امتحان ولا تستطيع الإجابة أو ينتهي الوقت؟ طيب هذا السؤال من فرع واحد، رؤية الامتحان بشكل متكرر مع عدم الاستطاعة طبعا على الكتابة أو الإجابة، رؤية الامتحان بشكل متكرر مع عدم الإجابة، هذه دلالتها يعطيك هذا دلالتين. الدلالة الأولى يدل على التعطيل بشكل عام وبحسب الإصابة إذا كانت سحر أو عين أو حسد، دلالة واحدة، اختصرها بدلالة واحدة. إذن رؤية الامتحان بشكل متكرر مع عدم الإجابة، دلالة هذا السؤال يدل على التعطيل بشكل عام وبحسب نوع الإصابة يكون التعطيل، لأن احنا يعني اتفقنا فيما سبق أن التعطيل أنواع، تعطيل بسبب العين والحسد، وتعطيل بسبب السحر. يعني أحيانا رؤية هذا الحلم أصلا هو بشكل متكرر، أحيانا يكون عند المحسود وعند المسحور. احنا اتفقنا ان كل مسحور محسود، لكن مش كل محسود مسحور. اعيد، اتفقنا ان كل مسحور محسود، لكن مش كل محسود مسحور. وعندما نقول حسد، العين تدخل دخول اوليا في موضوع الحسد. اذا من خلال القرائن السابقه تستطيع ان تعرف ان التعطيل هذا، رؤيه الامتحان بشكل متكرر مع عدم الاجابه، انت من خلال القرائن السابقه تستطيع ان تعرف اذا كان هذا التعطيل بسبب السحر، يكون عندك اصلا الاجابات السابقه فيه دلاله على السحر. طيب انا الان دلالات كلها السابقه لم تعطيني دلاله سحر، وكل الدلالات الان عندي هي عين. اذا التعطيل رؤيه هذا العارض، هذا اللي هو رؤيه الامتحان مع عدم الاجابه عليه، بكون سبب العين والحسد. واضح اخواني؟ انتهيتم يا اخواني؟ نعم شيخ، انا جميع انتهى. جيد، الان السؤال الرابع عشر، هل يوجد عندكم تعطيل في الزواج او في الرزق او في كل شيء؟ طيب هذا السؤال فيه فرعين. الفرع الأول اللي هو ألف، التعطيل بكل شيء أو الرزق أو الزواج لكل العائلة، هذه دلالة على سحر العوائل. أعيد، الفرع الأول من السؤال الرابع عشر، التعطيل بكل شيء أو الرزق أو الزواج لكل العائلة، العائلة كلها متعطلة، ما فيهم زواج وما في رزق ولا في متعطلة كلها، هذه فيها دلالة على سحر العوائل. طيب الفرع الثاني من هذا السؤال، إذا كان فقط المصاب هو المعطل، إذا كان المصاب فقط هو المعطل، هذا تعطيك دلالة تدل على وجود التعطيل بحسب نوع الإصابة، نفس السؤال الذي قبله، بتدل على التعطيل بحسب نوع الإصابة إذا كانت سحر أو عين أو حسد. من خلال القرائن السابقة تستطيع انه تعرف ان هذا التعطيل هو سبب السحر او العين او الحسد. واضح اخواني؟ ننتقل الان لكل كتب. يعني انا يعني بسرعه انا اختصرت لكم الموضوع في باختصار شديد جدا جدا، وقرينه واضحه والدلاله واضحه حتى تكون اللي تسعى اللي هو الجدول. نعم شيخنا الجميع انتهيتم إخواني؟ جيد، الآن عند السؤال الخامس عشر، وهذا فيه يعني سبحان الله فيه دلالات كثيرة. هذا السؤال هو السؤال الخامس عشر، الآن هل أنت متزوج أو متزوجة؟ كم عمرك وكم كان عمرك عند الزواج؟ وهل أنت حامل؟ هل أنت في مشاكل مع زوجك على تلك الأسباب؟ هذا قسمناه إلى خمس فروع، لكن باختصار الآن الفرع الأول، هل أنت متزوج؟ دلالة هذا السؤال لمعرفة الحالة الاجتماعية للمصاب؟ الأمر الثاني اللي هو القرينة، الدلالة الثانية هل أنت متزوج؟ القرينة الثانية يا محمود، شوشت علينا يا محمود. لست أنا شيخنا، الأخ بالعباس. أبو العباس مين الفاتح المايك؟ أنا ما انتبه، أنا يعني انتبه لل اغلق المايك. الله يبارك فيك يا ابو العباس. ام خبيب اغلق المايك عند الاخ ابو العباس، لا نريد تشويش لان هو شوش على الجميع. ابو العباس طيب، اذا الفرع الاول للسؤال الخامس عشر، هل انت متزوج؟ الى دلالتين. الدلاله الاولى لمعرفة الحالة الاجتماعية للمصاب، الدلالة الثانية معرفة هل يوجد عنده تعطيل من خلال باقي الأسئلة. عرفتم شو دلالة هل أنت متزوج؟ إلها دلالتين. الدلالة الأولى الحالة الاجتماعية للمصاب، لمعرفة الحالة الاجتماعية للمصاب، والدلالة الثانية معرفة هل يوجد عنده تعطيل من خلال باقي الأسئلة. طيب يا ابو العباس اغلق المايك الله يبارك فيك، يا ام خبيب اغلق المايك عند الجميع الله يبارك فيك، وافتح المحمود، افتح يا محمود. نعم شيخنا. طيب الفرع الثاني من السؤال الخامس عشر، كم العمر؟ هذه دلالة هذا السؤال اللي هو كم العمر، لمعرفة سن المصاب ومدى تحمله للعلاج. هذا إخواني بكترعوه هذا الأمر، أحيانا بعض المصابين يكون عمره فوق 50 فوق 60 فوق 70، بدك تراعي عمر المصاب. أحيانا المصاب لا يستطيع القيء، عمره 60 أو 70 عام لا يستطيع القيء، عوضه بوصفة ثانية. تستطيع أن تعطيه معلقة زيت مرقي كل يوم، أعطيه وصفة المدمرة، أعطيه شرب ماء مرقي، لأنه تراعه موضوع اللي هو العمر، هذا مهم. يعني نحن عندما وضعنا الأسئلة لم نضعها عبثيا، أنت تريد أن تعرف السؤال، كل سؤال لماذا، هدف كل سؤال أنت بحاجة له كراخي أن تعرف، ومتعلم وتتعلم معنا في هذا المركز تعرف هدف كل سؤال. نحن عندما وضعنا الأسئلة لم نضعها عبث، وضعنا الأسئلة بترتيب معين، وضعنا هذه الأسئلة بتهدف إلى موضوع معين تدعم بعضها البعض. إذن كم العمر؟ هذا لمعرفة سن المصاب ومدى تحمل العلاج. إذا سمحتم لي بس لحظة فقط، إذا سمحتم لي بارك الله فيكم. أعتذر عن الإطالة إخواني، ربما الأولاد يعني سبحان الله، لكن لا بأس. موضوع وصلنا عند موضوع كم العمر لمعرفة، قلنا لمعرفة سن المصاب ومدى تحمله للعلاج. الآن الفرع الثالث من هذا السؤال، العمر عند الزواج. دلالة هذا السؤال لمعرفة إذا كان هناك تعطيل قائم أو لا من خلال العمر. يعني واحد تزوج على عمر 40 عام يعطيك دلالة أن هناك تعطيل. الوضع الطبيعي أن هناك سن معروف في كل بلد، وأنتم تراعوا هذا الأمر إخواني. الآن في كل بلد الآن يعني سبحان الله من 20 عام أو أكثر الآن بدأ السن بشكل عام سن الزواج يتأخر قليلا بسبب ظروف الحياة. الأمر الثاني بدك تراعي موضوع اللي هو سن الزواج. يعني أحيانا يعني في دول الجوار، نحن في بلاد الشام يعني ربما معروف سن الزواج، والأخوة في بلاد الشام يعرفون سن الزواج يعني أحيانا يكون دون 30، هذا متعارف عليه، يعني من 20 لغاية 30 ربما يعني هذا سن الزواج المعتدل بين 20 لغاية 30 في بلاد الشام. مصر الإخوة في مصر يتأخروا، باقي الدول كل واحد يعني أنتم تستطيعوا أنه كل واحد تعرفوا من خلال طبيعة البلد تعرفوا اللي هو سن الزواج هل هو متأخر أو لا. إذن العمر عند الزواج هذا دلالته لمعرفة إذا كان هناك تعطيل قائم أو لا. الفرع الرابع من هذا السؤال اللي هو هل أنت حامل، الحمل تستطيع أن تكتب الحمل. أيضا هذا نفس دلالة السؤال السابق، اللي هو إذا كان هناك تعطيل قائم أو لا. والفرع الآن الفرع الرابع الخامس آسف لهذا السؤال اللي هو المشاكل على أتفه الأسباب. طيب إضافة بسيطة اللي هو عن موضوع الحمل إخواني، لمعرفة إذا كان هناك تعطيل قائم أو لا، سواء كان قبل الزواج أو بعد الزواج. يعني هذا السؤال مترابط في الذي قبليه. الآن يعني على سبيل المثال هذا حتى توضح الصورة أكثر، الآن أخت على 40 تزوجت والآن ما في حمل، يعني أنت تعطيك دلالة أنه في أصلا تعطيل ما قبل الزواج من أصلا، هذا يعطيك دلالة على التعطيل. طيب الآن تزوجت والتعطيل قائم، أحيانا ما بيحصل اللي هو حمل لأن التعطيل ما زال قائما. إذا سؤال الحمل، معرفة الحمل هو لمعرفة إذا كان هناك تعطيل قائم أو لا قبل الزواج أو بعد الزواج. يعني الآن لو كان العمر على سبيل المثال واحدة تزوجت على عمر 22 أو 23 وما صار حمل وفي إصابات، يعني القرائن السابقة تعطيك، إذا أنت تعرف أن الإصابة ظهرت بعد الزواج، التعطيل بعد الزواج وليس قبل الزواج. لذلك هذا نسأل عن اللي هو عمر الزواج وعند الزواج وإذا أنت حامل أو لا. أيضا يا إخواني السؤال عن الحمل اللي هي لأن الحامل هذا الفرع الثاني الدلالة الثانية للسؤال عن الحمل لمعرفة طريقة العلاج للمصاب، لأن في هناك خصوصية للحامل، ومعروف الحامل لها خصوصية في العلاج، وربما يعني استعرضوا عليكم الإخوة المشرفين الإخوة مدراء المجموعة اللي هي كيفية علاج الحامل. إذن السؤال عن الحمل لها أكثر من قرينة، قرينتين. القرينة الأولى اللي تكلمنا عنها أن هناك في تعطيل، إذا كان في تعطيل أو لا قبل الزواج أو بعد الزواج، وقرينة الثانية لمعرفة طريقة علاج المصاب لخصوصية علاجها إذا كان في حمل. طيب ننتقل إلى القرينة الفرع الأخير وهي المشاكل على أتفه الأسباب. هذه في دلالتين لهذا الفرع، الدليل الأول الدلالة الأولى اللي هي السحر، والدلالة الثانية إصابة البيت. وبهذا نكون أنهينا السؤال 15. واضح إخواني؟ واضح شيخنا. لكل كتب واحد. نعم شيخنا. طيب الآن نأتي للسؤال 16. طيب هل يوجد أحد الأخوة والأخوات في العائلة لم يتزوج بعد، وكم أعمارهم؟ طيب هذا في فرعين من السؤال هذا. عدم زواج الإخوة والأخوات للبيت، هذا الفرع الأول. عدم زواج الإخوة والأخوات للبيت، دلالة هذا السؤال لمعرفة هل هناك تعطيل قائم لكل العائلة بسبب سحر العائلة اللي هو بين قوسين سحر العوائل. إذن عدم زواج الإخوة والأخوات بالبيت لمعرفة هل هناك تعطيل قائم لكل العائلة بسبب سحر العوائل، يعني لسحر لكل العائلة اللي هو بين قوسين سحر العوائل. الشق الثاني من هذا السؤال هو الأعمار، سؤال الأعمار هذا حتى يعطيك دلالة هذا الفرع. إذا كانت الأعمار كلها كبيرة فإن ذلك يدل على وجود تعطيل كامل للعائلة بسبب سحر العوائل. يعني هذا الفرع، هذه الفرعين من السؤال بدلل على بعض، الإجابة الأولى تدعم الثانية. إذا كانت الأعمار كلها كبيرة لا فإن يدل ذلك على وجود تعطيل كامل للعائلة بسبب سحر للعائلة كلها بسبب سحر العوائل. واضح أخواني؟ واضح. طيب السؤال 17. هل عندكم مشاكل في الإنجاب مثل إسقاطات متكررة أو عدم حمل أو مشاكل في الرحم، وماذا كان رأي الطبيب؟ الآن هذا في اللي هو أربع أفرع. سؤال هذا الفرع الأول مشاكل في الإنجاب أو عدم حمل، هذه قرينته واللي هي إصابة مباشرة بالرحم مثل سحر التصفيح أو التفريق أو أن هناك عارض بالرحم أو عين مباشرة في المكان. إذن الفرع الأول مشاكل في الإنجاب أو عدم حمل، هذه دلالتها أن هناك إصابة بالرحم، إصابة مباشرة بالرحم مثل سحر التصفيح أو التفريق، لأن التفريق أيضا سحر التفريق أيضا هذا الشرح أكثر يعني يهدف إلى تفريق الزوجين عن طريق هي عدم الحمل أيضا. طيب، والدلالة أيضا عدم أو وجود عارض بالرحم أو هناك عين مباشرة في ذلك المكان، يعني عندما أتت العين أتت في ذلك المكان، توجهت العين في ذلك المكان، هذه يسموها اللي هي إصابة مباشرة. ونحن شرحنا الإصابات المباشرة والغير مباشرة. طيب، الفرع الثاني من السؤال إسقاطات متكررة، هذه دلالتها اللي تدل على التابعة أو على أم الصبيان، تدل على التابعة أو أم الصبيان. طيب، الفرع الثالث من السؤال مشاكل بالرحم، هذه فيها دلالة أن الإصابة مترسبة بحسب القرائن السابقة أو هناك سحر، يعني قدم السحر على هذا اكتب، قدم السحر عليها اكتب دلالة سحر. القرينة الثانية لهذا السؤال اللي هي إصابة مترسبة بحسب القرائن السابقة، يعني إذا كانت كل القرائن السابقة تعطيك أن هناك حسد، هناك حسد أو عين حاسدة، أعرف أن الحسد أو هذا ترسبت إلى منطقة الرحم. طيب، الآن الفرع الأخير من هذا السؤال اللي هو رأي الطبيب، دلالة، شو دلالة هذا السؤال أو الهدف من هذا السؤال؟ حتى تعرف إذا كانت الإصابة روحانية أو عضوية، يعني لو على سبيل المثال المصاب قال لك أنا رحت على الطبيب وعملت فحوصات وعملت أشعة وما في أي مشكلة عضوية، عارف أن هذه الإصابة روحانية، إحنا ليش نسأل رأي الطبيب حتى نعرف أن الإصابة عضوية أو أن الإصابة روحانية؟ طبعا العضوية إخواني مكانها الطبيب، وأنتم يعني كنساء أو رجال متزوجين تعرف مشاكل المرأة إذا كانت يعني مكانها الطب أو مكانها اللي هو الرقية الشرعية. الآن نأتي للسؤال 18 اللي هو هل ترى زوجك أو خطيبك بشكل يشبه الحيوان أو بشكل آخر غير شكله؟ لأن هذا يكون من فرع واحد اللي هي رؤية الزوج أو الخطيب على غير الهيئة، رؤية الزوج أو الخطيبة على غير الهيئة هذه دلالة سحر. انتهيتم؟ دلالة سحر، انتهيتم يا إخواني؟ محمود أنت معي ولا ذهب محمود؟ معك شيخنا الآن. تايتم من... طيب جيد. الآن السؤال 19، هل يحدث معك صرع أو فقدان الوعي أحيانا؟ طيب، هذا يتكون من فرع واحد الصرع وفقدان الوعي، اكتب الصرع وفقدان الوعي الدلالة إلى دلالتين ألف وباء. الدلالة الأولى إذا كان الصرع مع وجود رغوة بيضاء تخرج من الفم دل على أن الصرع عضوي، سببه عضوي اللي هو الأخلاط، اللي هو صرع أخلاط كما يسموه. القرينة الثانية وجود عارض بالجسد مع قرينة الحضور، يعني متى الإنسان بيفقد الوعي؟ في أمرين، بصير عنده اللي هو صرع اللي هو كما متعرف عليه صرع أخلاط وصرع عارض وفقدان الوعي، إذا كان هناك معه اللي هو عند زيادة خلط على خلط، وحتى بعض الأدوية يعني هي تسبب خربطة في هذه الأخلاط ويحدث عنده نوع من فقدان الوعي، وتجد هذا المصاب عنده فقدان الوعي تخرج من فمه اللي هو رغوة بيضاء، هذا مش روحاني، هذا سبب أخلاط. يعني هو بحاجة أول شيء يذهب إلى طبيب، ربما يكون بعض الأدوية تسبب هذه الإشكالية، أو يذهب اللي هو عند من يجيد علم الأخلاط والأمزجة. القرينة الثانية لون يعطيك دلالة على أن هناك عارض بالجسد مع قرينة الحضور. طيب الآن السؤال العشرون، السؤال العشرين، طيب هل تعاني من أمراض عضوية مثل الضغط أو أي أمراض أخرى؟ كايتم من السؤال 19 إخواني، سؤال 19 تاسع عشر كايتم منه؟ نعم شيخنا محمود، الجميع انتهى، انتهى من التاسع. طيب الآن السؤال 20، قلنا هل تعاني من أمراض عضوية مثل الضغط أو أمراض أخرى؟ هذا يتكون من فرعين، الفرع الأول الأمراض العضوية، دلالة هذا السؤال لمعرفة حال المصاب ومدى تحمله للعلاج وإعطاه العلاج المناسب الذي يتناسب مع أمراضه العضوية. إذن الأمراض العضوية دلالتها لمعرفة حال المصاب ومدى تحمله للعلاج وإعطائه العلاج الذي يناسب مع أمراضه العضوية. طيب الفرع الثاني من السؤال وهي مرض الضغط، دلالة هذا السؤال لتعديل وصفة الحالقة، آسف، لتعديل الملح بوصفة الحالقة أو استبدال وصفة الحالقة. يعني مش ممكن، مع أنه يعني إحنا المصاب الروحاني إخواني، حتى وإن كان إذا كان مرض الضغط سبب روحاني، حتى لو أخذ أخواني الحالقة لن يتأثر، والسبب أن الملح الذي شرب في المعدة ولم يتحلل في الدم حتى يرفع الضغط، الملح هدفه هو إبطال السحر وعمل صدمة للمعدة حتى يتقيم ما في داخل المعدة. لكن نحن احتياطا من عد الملح، هي معلقتين كبيرتين، لا نعطيه معلقة صغيرة على كأس الزيت أو نستبدلها، يعني استبدل هذه الوصفة يشرب كل يوم زيت، وبإمكانك تعطيه ماء مرقي يستفرغ هذا الماء، انتهى الأمر. طيب الآن انتهينا من الصورة الثانية. الآن انتهينا من الصور الثانية. الآن أعتقد أن الصورة الثالثة هي سريعة بسرعة إن شاء الله ونختم إن شاء الله. انتهيتم منها إخواني السؤال الأخير؟ نعم شيخنا الجميع انتهى. طيب الآن السؤال الأول، هل تحترق المسابيح الإنارة بشكل دوري؟ طيب هذا فرع واحد، احتراق المصابيح دلالة هذا السؤال تسلط شيطاني. السؤال الذي يليه، هل هناك فوضى في ترتيب المنزل رغم أكثر من امرأة تخدم المنزل، أو أنه يهمل وغير مرتب كلما رتب البيت عاد للفوضى؟ طيب نستبدل هذا السؤال، لا نستبدل هذا فرع واحد من السؤال، نختصر هذا السؤال. الفوضى في البيت فيه دلالتين. الدلالة الأولى إصابة البيت بتسلط شيطاني، أو تسلط شيطاني آسف، إصابة البيت أو تسلط شيطاني. والقرينة الثانية التفريق بين الزوجين. التفريق بين الزوجين. طيب انتهيتم إخواني؟ إخواني نعم شيخنا الجميع انتهى الآن. طيب السؤال الذي يليه، هل هناك اختفاء وفقدان الأشياء والأموال بالبيت؟ طيب هذا السؤال من فرع واحد، فقدان الأشياء والأموال بالبيت لها ثلاث قرائن، ثلاث دلالات، لها ثلاث دلالات. إذن فقدان الأشياء والأموال بالبيت لها ثلاث دلالات. الدلالة الأولى تسلط شيطاني، الدلالة الثانية إصابة البيت، والدلالة الثالثة تجديد سحر. يعني ربما مصاب يفقد أحد ملابسه الداخلية أو ما شابه ذلك، ربما يكون هو تجديد للسحر من قبل الجن. طيب انتهيتم منها إخواني؟ نعم شيخنا الجميع انتهى الآن. جيد. طيب هل هناك، السؤال الذي يليه هو أي سؤال هذا؟ طيب السؤال الذي يليه، هل هناك كوابيس دائمة مناما، هي مثل أفاعي وكلاب سود وعقرب؟ طيب هذا يتكون من أربع أفراد. رؤية الكلاب السود، رؤية ألف، رؤية الكلاب السود، هذا دلالة على تسلط شيطاني بسبب إصابة البيت. رؤية الكلاب السود هي تسلط شيطاني بسبب إصابة البيت. رؤية الأفاعي دلالة خادم سحر أو بسبب إصابة البيت. رؤية العقارب دلالة خادم سحر. ورؤية القطط دلالة خادم سحر أيضا. ربما يعني المصاب يرى واحدة من تلك أو يرى كلها. واضح؟ واضح شيخنا. الكل انتهى. نعم الجميع انتهى. هذا السؤال 24 شيخنا. طيب السؤال الذي يليه، هل تجد أماكن في البيت لا تشعر بالراحة فيها دون غيرها؟ هذا له ثلاث دلائل يا أخوان. طبعا نحن نتكلم عن الدلالات أحيانا، يعني السؤال يكون له أكثر دلالة بحسب يا أخواني القراءة السابقة. يعني إذا كانت الدلالات السابقة تدل على السحر تختار من دلالة هذا السؤال إذا كان له أكثر من دلالة اللي هي دلالة السحر. يعني على سبيل المثال هذا السؤال، إحنا يعني هذا السؤال له عدة دلالات، ثلاث دلالات. إذا كانت الأسئلة السابقة تدل على السحر فإنك أنت تختار دلالة السحر في هذا السؤال. طيب عدم الراحة في مكان معين في البيت، هذا له ثلاث دلالات. الدلالة الأولى سحر في هذا المكان. الدلالة الأولى سحر في هذا المكان. الدلالة الثانية وجود جني أسير أو مقيد أو خادم سحر. أحيانا يكون هناك جني مأسور في البيت أو أسير مقيد أو خادم سحر. والدلالة الثالثة وجود رصد أو حارس كنز، اللي هو الرصد اللي هو المعروف الذي بيكون على الأموال يضعوه يسموه حارس مال أو رصد. العامية يقولون عنه الرصد، هو لكن حارس مال، هو جني حارس مال. إذن هذا السؤال له ثلاث دلالات. الدلالة الأولى سحر في هذا المكان، الدلالة الثانية جني أو أسير مقيد أو خادم سحر، والدلالة الثالثة وجود حارس مال أو رصد، وجود رصد أو حارس كنز أو حارس مال اللي هو. انتهينا من هذا السؤال. كل انتهى. نعم شيخنا الجميع انتهى. طيب السؤال الذي يليه، هل تجد بقع وأمور تظهر على الجدار؟ هذا من فرع واحد وله دلالة واحدة. هذا السؤال رؤية البقع التي تظهر على الجدران قبل التحصين أو بعد التحصين. رؤية البقع التي تظهر على الجدار قبل التحصين أو بعد التحصين هي دلالة سحر. واضح؟ هي دلالة سحر. طيب السؤال الذي يليه، طبعا في سؤال: هل تعانون من مشاكل عاتفة لأسباب فوضى وانشقاق في العائلة؟ هذا يعني اللي هو هناك سؤال اللي هو اعتداءات جنسية، هل تعانون من اعتداءات جنسية؟ ربما السؤال الذي يليه: هل تعاني من اعتداءات جنسية أو تعاني من اعتداءات جنسية؟ هذا من فرع واحد. الاعتداءات الجنسية دلالتها لها دلالتين، الاعتداءات الجنسية لها دلالتين، الدلالة الأولى عارض بالجسد، والدلالة الثانية عمار سيئين بالبيت مع وجود إصابة البيت، يعني مع إصابة البيت أو وجود إصابة البيت. طيب السؤال الذي يليه، انتهيتم من السؤال هذا؟ الاعتداءات الجنسية، هل تعاني من اعتداءات جنسية؟ نعم شيخنا، الجميع انتهى. طيب السؤال الذي يليه: هل تعانون من مشاكل على أتفه الأسباب وفوضى وانشقاق في العائلة؟ هذا له 4 دلالات إخواني: مشاكل على أتفه الأسباب مع فوضى وانشقاق في العائلة، تستطيع أن يعني تستبدل أحد الأسئلة هذه. أظن هذا السؤال متكرر، يعني ربما هو تكرر معنا والعلم عند الله، تستطيع أن تستبدله بهذا السؤال وتحذف الذي قبله، أو ممكن أنك تحتفظ بالاثنين. يعني هنا الإجابة في السؤال هذا أشمل من هذا، من السؤال الذي يليه. إذن هذا السؤال: المشاكل على أتفه الأسباب مع فوضى وانشقاق بالعائلة، له 3 دلالات. الدلالة الأولى سحر تفريق، الدلالة الثانية سحر عوائل، والدلالة الثالثة عمار البيت. أحيانا عمار البيت تكون أنت بيتك وضع على مكان الجن، أو هذا المكان يعيش فيه قبيلة من الجن، فيحاول إثارة المشاكل بين الأزواج حتى يفترقوا وحتى يتركوا هذا البيت. وإذا افترقت العائلة خلاص انتهت العائلة. إذن لها 3 دلالات. هذا قلنا سحر تفريق وسحر عوائل أو بسبب عمار البيت. طبعا اللي هو سحر التفريق أو سحر العوائل إخواني بحسب الأعراض السابقة، يعني هناك أكثر من سؤال يدل على سحر التفريق. فإذا تبين معك أن الأسباب السابقة كلها والدلالات السابقة كلها هي سحر تفريق، اعرف أن هذا السؤال المشاكل التي تحدث هو بسبب سحر التفريق. يعني نحن نعطيكم بالتفصيل، يعني بإمكان أن احنا نقول سحر وانتهى الأمر، لكن أنت كطالب أنا على استعداد أن أقول هذا الكلام لطالب الدورة، لأنه هو مش بحاجة التفصيل هذا أصلا. أقول لها انتهى سحر، هذه قرينة سحر، لكن أنت الآن في مرحلة متقدمة يجب أن تفهم، تعرف سحر تفريق، سحر عوائل من خلال الأعراض السابقة. أنا عندما أقول لكم أن الدلائل، الأسئلة التشخيصية تدعم بعضها البعض، والدلائل تدعم بعضها البعض، والتشخيص تدعم بعضها البعض، ثق تماما، أعرف أنني أعي هذه الكلمة. إذا سحر التفريق وسحر الأوائل بحسب الأعراض السابقة، واضح؟ تايت من هذا السؤال؟ أعتقد بقي عندنا سؤالين نختم إن شاء الله. نعم شيخنا، الجميع انتهى من كتابة. طيب الآن السؤال الذي يليه، هل عندكم قلة زيارة الضيوف؟ قلة زيارة الضيوف هذا من فرع واحد له دلالتين، هذا السؤال فرع واحد له دلالتين، قلة زيارة الضيوف هذه دلالة، الدلالة الأولى على صابة البيت، وثاني إشي وجود سحر بالبيت، لها دلالتين. قلة زيارة الضيوف لها دلالتين، إصابة البيت وجود سحر بالبيت. والسؤال الأخير ونختم إن شاء الله، السؤال الأخير، الكل كتب إخوان السؤال التاسع اللي هو السؤال العرف 19، السؤال 29 جميع أنها شيخنا. طيب السؤال الأخير، هل هناك أحد الأفراد الأسرة مصاب؟ يعني نختصر هذا السؤال، هل يوجد أحد الأسرة مصاب؟ هذا من فرع واحد، هل يوجد أحد الأسرة مصاب؟ لها ثلاث دلالات، هل يوجد أحد الأسرة، أحد الأسرة مصاب؟ لها ثلاث دلالات، الدلالة الأولى، ليش نسأل هذا السؤال؟ إصابة البيت بسبب إصابة أحد أفراد الأسرة. يعني أحيانا يكون البيت مصاب يعني الشخص عنده إصابة خفيفة، لكن البيت يعني عندما تسأله عن أحوال البيت تجد أن أحوال البيت، إصابة البيت مؤكدة. يعني أنت تستغرب يعني ليش البيت إصابته واضحة وإصابته قوية. نحن نسأل عن أفراد الأسرة، ربما يكون أن هناك أحد أفراد الأسرة هو مصاب، عرفتم؟ إذن الدلالة الأولى هي إصابة البيت بسبب إصابة أحد أفراد الأسرة، الدلالة الثانية تعدي الإصابة لباقي العائلة، والدلالة الأخيرة معرفة أحوال باقي الأسرة أو باقي العائلة روحانيا. واضح إخواني؟ وبهذا الحمد والشكر لك يا رب، نختم الآن اللي هو موضوع، اختصرنا موضوع الأسئلة التشخيصية، تستطيع من خلالها إخواني. إن تستطيع إخواني من خلال هذا الأمر بأن تضع كما قلنا الخانة الأولى هي لرقم السؤال، والخانة الثانية اللي هي هذه الأسئلة التشخيصية، مش داعي تكتب كل السؤال، تكتب الهدف تكتب اللي هو ملخص هذا السؤال كما يعني الآن كما ذكرت لكم السؤال، والخانة الثالثة الدلالات التي ذكرناها. الآن الخانة الرابعة إجابة الحالة على الأسئلة التشخيصية. تضع كل فرع، الأصل إنه كل فرع يجيب على هذا، يجيب عليها المصاب. والخانة اللي هي الخامسة اللي هي الدلالة حسب إجابة السؤال. يعني أنت عندك، عندما يكون عندك جدول، الآن يظهر عندك السؤال التشخيصي ودلالته التشخيصية، ويظهر عندك إجابة الحالة السؤال التشخيصي، وتستطيع من خلال هذه الثلاث خانات تستطيع وضع اللي هو إجابة الدلالة التشخيصية حسب الإجابة، مستعينا اللي هو بالخانة الثالثة اللي هي دلالات الأسئلة التشخيصية. والخانة الأخيرة اللي هي الملاحظات، إذا كان يعني المصاب نسي الإجابة على أي فرع من الأفرع. كذلك الإخوة الأخت نوف، وكذلك الأخ الأمين الناصح، ومن يريد يعمل مع الإخوة لتعديل الأسئلة التشخيصية إذا كان هناك تعديل بحسب التي الأمور التي ذكرناها. إذا كان هناك أي تعديل يعني تستطيع أن تعدله هذا الأمر. الآن واضحة الأمور إخواني، كل الأمور واضحة إن شاء الله، أمورك واضحة؟ نعم شيخ، نعم طيب. واضح الأمور إن شاء الله. هناك أي سؤال أو استفسار قبل الختام؟ طيب الأمر الثاني إخواني، الآن يعني أنا اطلعت أنا في البارحة وليلة البارحة اطلعت على بعض النماذج، مشكورين هناك نماذج جيدة وذكرت ذلك يعني فيما سبق، نماذج جيدة صراحة مرتبة، هناك تشخيص جيد لكن غير مرتب. لكن الآن إن شاء الله اللي هو موضوع الواجب تحلوه حسب التي يعني جربوا هذه الطريقة، وإن شاء الله أن هذه الطريقة سهلة جدا جدا، توفر عليك الوقت والجهد. الآن الأمور واضحة عندكم اللي هي الدلالات الأسئلة التشخيصية دلالتها، وكذلك إجابة الحالة واختيار الدلالة بحسب الإجابة وحسب الدلالات السابقة. فإن شاء الله أريد أن أرى في غدا أو بعد غد هذه الآلية، وبإمكان أي أحد منكم الإخوة أن يصمم لنا هذه الجداول أو الخانات على الحاسوب على جهاز الإكسل أو الأكسس أو جهاز الوورد، يعني بحسب كل واحد بحسب ما يتقن يصمم لنا هذه الطريقة أو الآلية أو الخانة، ويستطيع تستطيع أنت من خلالها أن يعني تسحب على الآلة الطابعة هذه النماذج تكون مكتوبة، ما عليك سوى أن تكتب إجابات الحائلة وتكتب دلالتها فقط، ربما يعني يكون الأمر أسهل من أنك تكتب في كل مرة، ولو أنك كتبت في كل مرة هي أفضل للحفظ وللفهم أفضل. مع ذلك إخواني هذا لا يغني، أنا أقول لكم وما زلت أقول هذا لا يغني عن قراءة وفهم الأسئلة التشخيصية المفصل. نحن اختصرنا هذه حتى تكون الأمور عملية أكثر، لكن نحن لا نختصر الفهم، الأمور في المحاضرة اللي هي الأسئلة التشخيصية وعلاقتها والمكتوبة عندكم بعض الأمور مفصلة فيها أكثر. وهذه يا أخت نوف لا تعتمدوها الطريقة للتعلم، وإنما هذه آلية عمل وليست للتعلم. هذا يجب أن يكون هذا الأمر واضح للجميع، هذه آلية عمل وليست طريقة التعلم. طريقة التعلم تكون اللي هي بالأسئلة التشخيصية ودلالاتها التفصيلية، ليست الطريقة. هذه آلية عمل فقط تساعدك، يعني بعد ما أن فهمت فهمت الأسئلة التشخيصية والأسئلة التفصيلية وإجاباتها ودلالاتها التفصيلية، هذه تساعدك في الفهم أكثر كآلية عمل وليس طريق التعلم. هذا مهم جدا. وحتى لا أطل عليكم إخواني، إن شاء الله يعني ربما إن شاء الله يعني إذا قدر الله لنا الله البقاء معكم وكان في العمر بقية إن شاء الله، إذا استطعنا أن نستعرض في الأسبوع القادم نستعرض اللي هي الحالة ونرى الواجب، وتكون محاضرة صوتية مثل هذه نستعرض من خلالها ونفند فيها إن شاء الله. كان إذا كان هذا يعني سبحان الله مناسب أو كان الأمر متاح، إن شاء الله يكون الأسبوع القادم هي محاضرة صوتية في اللي هو في التمرين ونجيب عليه إن شاء الله. وإذا كان غير متاح يعني إن شاء الله نكتفي بالواجبات ونعلق حسب في المجموعة إن شاء الله. وبذلك نختم إخواني حتى لا أطيل عليكم، إلا إذا كان هناك أي ملاحظة أو استفسار نجيب عليه، وإلا يعني نختم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. هل هناك أي استفسار أو ملاحظة إخواني؟ يوجد يا محمود؟ طيب إخواني إذا كان لا يوجد، لا أعرف إذا هنا كان يوجد الأخ عباس يريد أن يتكلم. نعم يبدو الأخ رافع عباس يريد الكلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حفظك الله وبارك فيك وأكثر من أمثالك. أحسن الله إليكم أخو. جزاك الله خير شيخنا على هذه المحاضرة القيمة، ودمت لنا شاء الله في هذا المركز. بالنسبة على قسط كبير من المحاضرة لم أسمعه بسبب انقطاع النت للأسف الشديد. إن شاء الله نستدرك مع الإخوة. فقط بالنسبة لرؤية الأفاعي لم أسمعها جيدا، علامة تدل أنا أظن على أنها تدل على خدام السحر أم على ماذا؟ نعم هي خادم سحر أخي، رؤية الأفاعي هي خادم سحر. جزاك الله خير شيخ. كذلك بالنسبة لعمل الوسوسة شيخ، إذا لم يكن في العقيدة أو في على سبيل المثال الوسوسة بالنسبة للموت، إنسان يتوسوس أنه يخاف من الموت أو يحس رايح يموت أو كذا، هل هذا نربطه بالقارين أم بالعامل النفسي؟ نعم هي الاثنتين أخي، يعني حتى تتضح الأمور أكثر عندكم إخواني. الوسوسة إذا كانت الوسوسة، وهنا يعني نركز جيدا، إذا كانت الوسوسة في العقل أو في الرأس كانت هذا جني جني، أما إذا كانت الوسوسة مكانها الصدر مع الإلحاح هذا يكون قرين. الآن الوسوسة النفسية بدك تأخذها بعين الاعتبار أن الوسوسة النفسية وجود أرض خصبة اللي هي للأمور النفسية، يعني بتعرفها من خلال تاريخ المصاب. الآن إذا كان تاريخ المصاب، يعني أنت تسأل هذه الوسوسة متى حصلت، أين بدأت تعاني؟ إذا كان منذ الصغر عرف أن الحالة نفسية، إذا كانت فجأة ظهرت معه من دون سابق انذار اعرف أن الإصابة روحانية. قرين الآن، قرين أو جني تسلم، هو أين مكان الوسوسة؟ أنت تجده في الصدر أم في العقل؟ إذا كانت في الرأس، إذا كانت في الرأس هي تكون قرينة اللي هو جني، إما أن يكون داخل أو خارج، مش شرط أن يكون داخل الجسد، ممكن يكون جني خارجي عن طريق التخاطر أو عن طريق اللي هو ما بين المصاب، ما بين الجني والمصاب، هناك يعني اتصال فيما بينهم. أما إذا كانت في الصدر مع الإلحاح، مع الإلحاح هذا يكون اللي هو القرين، بوجود أيضا بوجود القرائن الأخرى. أنا عندما أقول لكم أن القرائن تدعم بعضها البعض، أنت تريد أن تعرف القرائن الأخرى، بوجود الحرارة، وجود أسباب الحسد، أعرف أن الإصابة اللي هي من القرين، عرفت؟ نعم جيد شيخ. بالنسبة لطول الإصابة شيخ، الإصابة الثانية يلعب دور في أمر الوسوسة شيخ، ما هو؟ مدة الإصابة إذا كانت روحية روحانية، نوع الإصابة ولا قدم الإصابة؟ قدم الإصابة أكيد أكيد، يعني قدم الإصابة أيضا يعني سبب رئيسي في هذا الأمر. يعني أنت أي واحد عنده، يعني لو سألت أي أحد تيقنت تماما أن هناك عنده تسلط قرين، اسأله يقول لك يعني أن القرين لم يبدأ معه مرة واحدة حتى وصل معه الانتحار. وأنا أريد أن ننبه إلى هذا الأمر، ليس شرطا أن يكون إخوان وسوسة في العقيدة، أحيانا تكون وسوسة في الانتحار. هذا القرين أوصل هذا، يعني القرين وجد عند هذا الشخص أرضية صلبة في بخصوص العقيدة، مش سهل أنه يضرب العقيدة عند هذا الشخص، مش من السهل، لأن أرض صلبة. الآن هو يريد أن يسيطر، هذا القرين الآن وصل مرحلة يسيطر فيه على هذا المصاب، لكن ما قدر يدخل إلى هذا المصاب عن طريق اللي هو العقيدة. وسوسة العقيدة هي جزء من وسوسة القرين، إذا استطاع أن يضرب هذا الركن الرئيسي ضربه، ما قدر يوسوس له في أمور أخرى. أحيانا يكون الوسوسة قهرية، أنه فلان يتكلم عليك، أنه فلان يضحك عليك، أنه فلان يضحك عليك، فلان يتكلم عليك، فلان كذا، ويبدأ هذا نوع من الوسوسة. لكن هل هي في العقيدة؟ لا، ليست في العقيدة، لكن هو تسلط قرين. هذا يحتاج يعني حتى لمعرفة هذا الأمر يحتاج علم أكثر، صبر أكثر، تتعلم أكثر هذه الأمور. يعني إذا أردت أن تصعد السلم مرة واحدة وباقي السلم اللي هو باقي الدرجات لم تصعدها، فأنت يعني في منزلق خطير. نحن نصعد درجة درجة السلم، ونضع عندك اللي هي آلية صلبة من العلم. أحيانا شيخ أنا بعض الناس يكون عنده مشاكل مع بعض الناس، بحيث أنه أحد الإخوة يحكي لي ويقول لي باللي أنا لا، يعني عندما أريد أن ألاقي ذلك الشخص أحس بخوف ولم نعجز عن الكلام حتى أواجهه، على سبيل المثال، أو تجده دائما عند سماع ذلك الشخص أو عند رؤيته يحس بالخوف ويعجز عن الكلام أو النطق ويتلعثم من لسانه إلى غير ذلك. طيب، هل هذا كذلك؟ هو كذلك أكمل السؤال، هل هذا كذلك يتعلق بالقرين أو الإصابة في الشخص؟ لا ليس شرط. أما أن إذا كان هذا الشخص هو يعني هو سبحان الله هو ليس موضوعنا الآن، إحنا موضوعنا يعني الأسئلة التشخيصية والآلية جديدة، لكن ربما يعني نجيبك يا أخي أبو العباس في هذا. طيب معلش، ربي يحفظك. مش إشكال. الآن أخي الكريم، إذا كان هذا الشخص، هذا الشخص الذي يخاف منه وليس الذي خائف، كل واحد يقابله يشعر بهذا الشعور، اعلم تماما أن هذا الشخص حوله شياطين. اعلم أن هذا الشخص في مرحلة متقدمة، إما أن يكون حاسد بتميز وإما أن يكون ساحر. هذا الشخص الذي يخاف منه. أما إذا كان هذا الشخص هو بس يخاف منه هذا الشخص، يعني شخص واحد هذا الذي هو خائف عند رؤية فقط هذا الشخص، اعلم أنك قد يكون هذا حاسده وعائنه. فالشعور بالخوف أحيانا هي علامة عين. الإجابة واضحة يا أبو العباس؟ طيب إخواني، هل هناك أي سؤال أو استفسار فيما يخص الآلية؟ بارك الله فيكم. الآلية الجديدة واضحة للجميع إن شاء الله؟ هل هي واضحة للجميع؟ أيضا إخواني بارك الله فيكم، الإخوة الذين سجلوا هذا اللقاء، إذا سمحتم احفظوا هذا اللقاء، وكذلك يعني احملوه بصيغة تناسب الاستماع حتى يعني يستفيدوا منه الطلبة القادمين أو الأجيال القادمة، أو يكون لكم مرجع. وحتى من لم يتمكن الاستماع يستطيع أن يسمعه ويكتب، يعني يكتب ما فاته. بارك الله فيكم. واضح إخواني؟ واضح شيخنا. طيب نختم إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم. ولا تنسونا إخواني بارك الله فيكم، تنسونا مصالح دعائكم في سجودكم وفي صلاتكم في الثلث الأخير من الليل. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، وجزاك الله خير عنا خير الجزاء. الله يبارك فيك.